بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الدرس الجديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب الشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند وأربع وفي بعض النسخ وأربعة لا تجزئ في الضحايا، يعني من ضحى بها لا تجزئه عن الأضحية. أحدها العوراء البين، البين يعني الظاهر، العوراء البين عورها، أي الظاهر عورها. وإن بقيت الحدقة في الأصح، عوراء يعني لها عين واحدة، عليه الصلاة والسلام، حتى وإن بقيت الحدقة بدون أن ترى، هذه تسمى عوراء. الحدقة هي يعني الشكل الخارجي للعين. الثاني العرجاء البين عرجها، العرجاء التي تسير قدمها فيها عين، بحيث إنها لا تسير سيرا مستقيما، ولو كان حصول العرج لها عند اضجاعها للتضحية بها بسبب اضطرابها، حتى ولو حدث لها هذا العرج بسبب أن حينما أضجعناها لنذبحها أصابها العرج، وقعت فأصابها العرج، كسرت رجلها، ففي هذه الحالة لا يجوز التضحية بها لأنها عرجاء في أثناء الذبح، يعني قبل أن تذبحها. لو كان حصول العرج لها عند إضجاعها، يعني عندما نجعلها تنام على الأرض حتى نستطيع التضحية بها. الثالث المريضة البين مرضها، مريضة عندها مرض واضح ولا يضر يسير هذه الأمور، يعني عندك يسير العور لا يضر، يسير العرج لا يضر، يسير المرض لا يضر. الرابع العجفاء، وهي التي ذهب مخها، ذهب مخها يعني المخ الموجود في الدماغ، إذا ضمر هذا المخ ضعف فتجد الحيوان يضمر يضعف، أي ذهب دماغها من المزال الحاصل لها، يحدث لها نوع من أنواع المزال الضعف الشديد، تكون ضعيفة، هذه لا تجزئ. ويجزئ الخصي، فهذه أربعة، وهذه في الأحاديث النبي، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، وكذلك العجفاء، العجفاء يعني التي ذهب مخها، ذهب مخها الذي في الدماغ، هذا مخ ذهب بسبب هزالها، بسبب الهزال، بسبب ضعفها ونحافتها الشديد. ويجزئ الخصي، ومعنى الخصي أي المقطوع الخصيتين، خصيتين بالنسبة للذكر، في خصيتين، يبقى مقطوع الخصيتين هذا يجزئ، ويسمى في عرف الناس يسمونه الخصي أو المخصي، يقولون هذا المخصي. والمكسورة القرن، المكسور القرن إن لم يؤثر في اللحم أيضا هذا يجزئ، إذا كان عنده قرن وهذا القرن مكسور يجزئ في الأضحية، بشرط أن لا يكون مؤثرا في اللحم، يعني إذا أثر ذلك في اللحم، كسر القرن جعل الشاة تضعف أو جعل الغنم يضعف، لا لا يجزئ، لكن إذا لم يؤثر في اللحم فيجزئ. ويجزئ أيضا فاقدة القرون أصلا، التي ليست لها قرون أصلا، فاقدة القرون، وهي المسمات بالجلحاء، الجلحاء يعني الشاة التي ليس لها قرون أصلا، تسمى شاة جلحاء. ولا تجزئ المقطوعة كل الأذن، أذنها مقطوعة، كل أذنها مقطوعة لا تجزئ، أو بعض الأذن ولا بعضها، هذه أيضا لا تجزئ. ولا المخلوقة، كل هذا لا يجزئ، لا تجزئ المقطوعة كل الأذن ولا بعضها، ولا المخلوقة بلا أذن أصلا، ليس لها أذن أصلا. وما معنى ولا بعضها؟ ها؟ ولا بعضها، ولا بعضها، بعض الأذن، يعني جزء من الأذن، أي بعض، ممكن بقي قليل، هذا يكفي؟ ها؟ بقي قليل منها؟ لا تجزئ، يقول هو لا تجزئ، لا يصح، لا بد أن تكون أذن كاملة، لا بد أن تكون أذن كاملة. يبقى إذا كانت مقطوع الأذن قطع وليس يعني شيء يسير هنا، لا، هذا شيء يسير معفو عنه، لكن إذا كان قطع للأذن، قطع جزء من الأذن لا يجزي. ولا المخلوقة بلا أذن أصلا، ولا المقطوعة الذنب، الذنب يعني الذيل، الذيل المؤخرة الشاة، إذا لا يكون لها ذنب أصلا هذه لا تجزي، مقطوعة، المقطوعة الذنب ولا بعضها، هنا المقطوعة، لكن إذا لم يكن لها ذنب أصلا بعض الخراب، الخراب ليس لها، هذه تجزي. وفي كل باب يعني الشارع شيء يتبع فيه علامة، لا هذا لا تجزي، لكن إذا قطع، إذا حدث قطع شيء. ولا تجزي المقطوعة كل أذن ولا بعدها، ما معنى ولا بعدها؟ ولا تجزي لو معقول بعدها يجوز، لا تجزي، لا ولا، هذا عطف يعني لا تجزي وأيضا لا تجزي، لا ولا. ويدخل وقت الذبح، عندنا في بلادنا دائما قلنا لو مقطوع قليل هذا يجوز، لا مقليل، ما هو المعيار قليل؟ ثلث أو ربع، لا أبو، لا لا تجزي، لا، إذا كان جزء يسير جدا خلاص نعفو عنه، لكن إذا كان جزء كبير له مقدار، لا لا تجزي، هذا بالنص لا تجزي مقطوعة الأذن ولا بعضها، يبقى هذا إذا كان جزء يسير خلاص نعفو عنه، لكن إذا جزء له قيمة لا تجزي. ويدخل وقت الذبح للأضحية، يبقى هذه في الأضحية يدخل وقت، يدخل وقتها من وقت صلاة العيد، أي عيد النحر، يبقى أول وقت صلاة العيد يدخل وقت الإيه؟ وقت التضحية، في أول وقته، في بدايته، يبقى يدخل وقت الذبح من أول وقت صلاة العيد. وعبارة الروضة وأصلها يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين، انتهى. وهذا هو يعني المعتمد أو الذي عليه التعويل، أنه يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس، سطعت الشمس يوم التضحية، ومضى بعد أنها نحسب قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين، خلاص يدخل وقت التضحية. ويستمر هذا الوقت، ويستمر وقت الذبح إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد، عندنا أربعة أيام، يوم أول يوم يسمى يوم عيد الفطر، يوم عيد الأضحى، هذا أول يوم، بعده ثلاثة أيام، اليوم الثاني يسمى أول أيام التشريق، ثم ثاني أيام التشريق، ثم ثالث أيام التشريق. تجزئ التضحية حتى قبل غروب آخر يوم من أيام التشريق، قبل غروب. هل جزء أفضل أي يوم أفضل، يوم العيد أو يوم العيد؟ نعم، هذا هو اليوم الذي ضحى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، لكن الإجزاء إلى آخر أيام التشريق، إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، غروب الشمس نهاية اليوم يعني. وهي الثلاثة المتصلة بعاشر ذي الحجة، يعني أيام التشريق هي الأيام الثلاثة المتصلة باليوم العاشر اللي هو يوم العيد. ويستحب عند الذبح خمسة أشياء، خمسة أشياء يفعلها الإنسان عند الذبح. واحد، التسميع، التسميع عند الشافعية مستحب، ليس شرطا في الذبح وليست واجبا، خلاص، ولكن عند الحنابلة هي واجب، ولذلك وهذا هو الصحيح، بسم الله شرط، فإن عند الشافعية يقولون أنها مستحب لوجود أحاديث أخرى وآيات وكذا، لكن هم الصحيح ما عليه الحنابلة في هذه المسألة. أحدها التسمية، فيقول الذابح بسم الله، والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم، فلو لم يسمي حل المذبوح. وأي بسم الحنابلة نعم، الآية صريحة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هذا واضح. والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا من المستحبات، ويكره أن يجمع بين اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أقول الصلاة على النبي بسم الله ومحمد مثلا، إذا جمع هكذا، يعني هو يقول بسم الله، المستحب أن يقول بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكره أن يجمع بين اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم إذا جمع بينهما في صيغة الصلاة أو في صيغة في البسملة، إذا قال بسم الله ومحمد، أو إذا قال الصلاة على رسول الله على يكره. أنا لا أدري هذا يكره بسم الله وصيغة الرسول شكرا. طبعا هذا إذا جمع بينهما فهذا تشريك بينه صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا فيه لعله فيه خطأ. ممكن أن يكره بمعنى حرام؟ لا، هو يتكلم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول صيغته وهو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هنا يقول يستحب البسملة التسمية يعني، وكذلك يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لعله من الخطأ. هذه المستحبات فقط في الأضحية أم في كل ذبح؟ هذا مستحبات في كل ذبح ليس في الأضحية، في أي ذبح يستحب أن يفعل ذلك، يبقى هو ليس خاصا ولذلك هو قال يستحب عند الذبح. يبقى يستحب عند ذلك خمسة أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره أن يجمع بين اسم الله واسم رسوله، يبقى يكره أن يفرق بقى، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر إلا وذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكره؟ لعله يقصد معنى آخر. يقول ويكره أن يجمع بين اسم الله واسم رسوله، لعله يقصد هذا، لعله يقصد أنه يقول بسم الله ومحمد، لعله هذا، لعله يقصد هذا. والثالث استقبال القبلة بالذبيحة، يعني أن يجعل الذبيحة تتجه بوجهها إلى القبلة، أي يوجه الذابح مذبحها يعني المكان الذي ستذبح منه إلى القبلة، ويتوجه هو أيضا إلى القبلة، يعني يكون وجهه إلى القبلة كلما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويكون أيضا وجه المذبوح إلى القبلة. والرابع التكبير، أي قبل التسمية أو بعدها ثلاثا كما قاله الماوردي، أن يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر. والخامس الدعاء بالقبول، فيقول الذابح اللهم هذه منك وإليك فتقبل، أي هذه الأضحية نعمة منك علي وتقربت بها إليك فتقبلها مني. ورد بعض هذا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم هذا يعني أضحية عن محمد وآل محمد فتقبلها مني، فالإنسان يدعو بالقبول لهذه الأضحية. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، إذا نذر يعني أوجب على نفسه الأضحية لا يأكل من هذه الأضحية لأنها تصير واجبا، وإذا كانت الأضحية واجبة لا يأكل الإنسان منها شيء إلا الفقراء والمساكين ولا أسرته. يبقى إذا نذر جعل أضحية منذورة لا يأكل لا هو ولا أسرته، وإنما يأكل فقط الفقراء والمساكين، بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها، فلو أخرها فتلفت لازمه ضمانها. يعني لو أنه اشترى أضحية ونذر أن يضحي بها، نذر لله، ثم أخر التضحية بها حتى تلفت، حتى هلكت هذه الأضحية، فإنه يجب عليه ضمانها، يخرج مثلها ويأكل وجوبا، ويأكل من الأضحية المتطوع بها ثلثا على الجديد. العلماء يقولون أن الإنسان المضحي الأضحية السنة ليست المنذورة يستحب أن يأكل شيئا من هذه الأضحية، يأكل شيئا أي شيء، فبعض العلماء قالوا شيئا يعني يقسمها أثلاثا، ثلث للفقراء، ثلث للأصدقاء، ثلث ليأكله لأهل البيت، يعني هذا على المذهب الجديد. وأما ثلثان فقيل يتصدق بهما، ورجحه النووي في تصحيح التنبيه، في كتاب تصحيح التنبيه رجح هذا أنه يأخذ ثلث والثلثان يتصدق بهما، وقيل يهدي ثلثا للمسلمين الأغنياء ويتصدق بثلث على الفقراء من لحمها، ولم يرجح النووي في الروضة وأصلها شيئا من هذين الوجهين. يعني يمكن هذا ويمكن هذا، يبقى يمكن أن تأخذ الثلث وتجعل الثلثين لله سبحانه وتعالى يعني الفقراء والمساكين، ويمكن أن تأخذ أنت الثلث وتجعل ثلث للأصدقاء الأغنياء وثلث للفقراء، يمكن هذا ويمكن هذا، الأمر على السعة. أو يمكن كلها أفضل، لكن يأكل منها لا أقل للناس، لا لا يجب، لا يجب، لا بد أن يخرج منها شيئا لله، لأن الأضحية شرعت لهذا، يبقى لا بد أن يخرج منها. هذا سنة، حكم الأضحية في الأول أنها سنة مؤكدة. ولا يبيع، أن يحرم على المضحي بيع شيء من الأضحية، أي من لحمها أو من شعرها أو جلدها. يبقى يحرم على الإنسان أن يبيع شيئا من هذه الأضحية، هو ضحى لأضحية، هل يجوز له أن يأخذ اللحم يبيعه أو جزء من اللحم؟ لا. أو جزء من الجلد؟ لا. ويحرم أيضا جعله أجرة للجزار، الجزار الذي قام بالذبح، يبقى يحرم أن يجعل هذا أجرة للجزار، يقول له سأعطيك بدل من قلت سأعطيك لحم، لا لا يجوز، يحرم، يعطيه مال ولكن لا يعطيه نقود، لا يعطيه جزءا من الأضحية. ولو كانت الأضحية تطوعا، هذا الحكم هو حكم الحرمة، حرمة أن يعطي الجزار أجرته من اللحم، حرمة أن يبيع شيئا من الأضحية، حتى ولو كانت الأضحية متطوع به، حتى لو كانت الأضحية إيش اللي هو الأصل فيها يعني. لا لا يبطله، الأضحية صحيحة لكنه يأثم. ويطعم حتما من الأضحية حتما يعني وجوبا، لا بد أن يطعم الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين. والأفضل، أفضل شيء في الأضحية التصدق بجميعها إلا لقمة أو لقما يتبرك المضحي بأكلها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. الأضحية أصل الأضحية، ليست الأضحية المنذورة، ليست النذر اللي هو أصل الأضحية. يبقى الأفضل أن يتصدق بجميع الأضحية، إلا يعني يترك بعض اللقيمات الوجبة مثلا خلاص ويتصدق بالبقى، فإنه يسن له ذلك، يسن له أن يأكل بعضا من الأضحية. وإذا أكل البعض وتصدق بالباقي حصل له ثواب التضحية بالجميع والتصدق بالباقي. يبقى إذا أكل بعض الأضحية، أكل جزء منها وتصدق بالباقي، تصدق لباقي الأضحية، فإنه يحصل له الثواب، ثواب التضحية أنه ضحى بالجميع، ويحصل له ثواب التصدق بالجزء المتصدق به، بالجزء المتصدق به. فصل في بيان أحكام العقيقة، وهي لغة اسم للشعر على رأس المولود، هذا معنى العقيقة، معنى العقيقة في اللغة الشعر الذي يكون على رأس المولود حينما يولد. وشرعا ما سيذكره المصنف بقوله والعقيقة على المولود مستحبة. العقيقة هي الذبيحة يعني التي يذبحها الإنسان عندما يرزق بولد. وفسر المصنف العقيقة بقوله وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، اليوم السابع خلاص شرعت. هذا يوم السابع سمعت مرضي القابل اليوم السابع، هذا السنة كما ورد في الأحاديث، عقيقة الغلام أو المولود مرهون بعقيقة تذبح في يوم سابعه. صحيح. لا أخذ يعني العلماء أخذوا به حديث حسن، فهذا وأخذوا به العلماء وعملوا به، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول يقترض الإنسان من أجل الأضحية، اقترض يعني وصل الأمر أنه يستدين من أجل أن يضحي. فهذه العقيقة تذبح في يوم السابع الأصل. طب إذا لم يكن يوم السابع، ورد الحديث في الحاكم في مستدرك الحاكم أنه إن لم يكن يوم السابع في يوم الرابع عشر، فإن لم يكن ففي اليوم الحادي والعشرين، في كل سبعة وهكذا. وقوله يمكن لا يعني الخامس. لا، قبل السابع لا، ليست عقيقة. العقيقة يوم السابع. ويوم الثلاثين ليس هناك دليل على الثلاثين ولا الأربعين، القضية في السابع. إذا لم يتمكن في السابع بعده 28 بعد وهكذا كل سبعة إن تيسر ذلك. بعدها تكون مفتوحة بقى. بعد أي بعد ثلاثة مرات ثلاثة سبع. هي في الأصل، هي في الأصل العقيقة تسن يوم السابع، بعدها على باب الجواز، على جهة الجواز في أي وقت، في أي وقت. لكن الأفضل أن يكون في يوم سابع. هذا هو. يمكن يوم الثمانية. يمكن. يمكن. هل يمكن مثلا يجمع في شاة واحدة شخص مثلا عقيقة وفتية متطوعة بنيتين؟ لا. لا يجمع منها. أي يوم سابع ولادته، ويحسب يوم السابع من السبع، يحسب اليوم السابع من الأيام السبعة. بمعنى يقول العلماء نحن ننظر متى ولد هذا الولد، هذا الصبي متى ولد، فإذا ولد قبل المغرب نحسب هذا اليوم، نحسب هذا اليوم الذي ولد فيه، ونبدأ نعود بسبعة. يبقى لو أنه مثلا ولد في يوم الجمعة قبل المغرب، يبقى الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، يوم السابع نفسه. نعم. لا، يوم السابع، يوم الخميس. فإذا ولد بعد المغرب لا يحسب. لو ولد بعد المغرب يوم الجمعة يبقى الجمعة غير محسوب. سبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. خلاص؟ يبقى العبرة بولادة المولود، هل هو ولد قبل المغرب فيحسب اليوم هذا، أو ولد بعد المغرب فلا يحسب هذا اليوم. ولو مات المولود قبل السابع يبقى لا تفوت، يسن له عقيقة إذا مات المولود، حتى لو كان سقط، نزل ميت أو نزل وتحرك ومات، خلاص في هذه الحالة يشرع له أو يسن له عقيقة. ولو مات المولود قبل السابع ولا تفوت بالتأخير بعده، يعني إذا أخر عن اليوم السابع لا يفوت وقته، ما زال وقت العقيقة باقيا، وقت العقيقة يستمر إلى ما شاء الله، خلاص، ولا يسقط بحال. فإن تأخرت للبلوغ، إذا أخرنا العقيقة إلى أن بلغ الصبي، سقط حكمها في حق من؟ في حق العاق، في حق أبيه الذي يعق عنه، عن المولود. أما المولود نفسه هذا بقى الذي بلغ، فهو مخير في العق عن نفسه والترك، بيصير مخير أنه يعق عن نفسه أو لا يعق عن نفسه. واضح؟ يبقى إذن الحكم العقيقة يستمر إلى البلوغ بالنسبة للعاق، بالنسبة لأبيه، بالنسبة لوليه. أما بعد ذلك فالإنسان نفسه أو الشخص نفسه هو مخير بين أن يعق عن نفسه وبين أن لا، والأفضل أن يعق، والأفضل أن يقوم بالعقيقة عليه. ولو صديق ولد يتيما بدون أب، هل مثلا على أقرباء أو على أشياء يجب أن نعم، تسن حتى ولو لم يكن له أب. ويذبح عن الغلام شاتان، ويذبح عن الجارية شاة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحد. قال بعضهم أما الخنثى فيحتمل إلحاقه بالغلام أو الجارية. الخنثى المشكل هل نعق عنه كما نعق عن الصبي الولد ذكر، ولا نعق عنه كما يعق عن الأنثى؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا لأنه مشكل. فلو بانت ذكورته أمر بالتدارك، يعني لو كان الأنثى المشكل نحن اعتبرناه أنثى فعقينا بواحد، عقينا عنه بإيش؟ بشاة واحد، ثم بعد ذلك بسنوات تبين أنه ذكر، اتضح أن الأنثى المشكل سنبدأ نستدرك واحدة أخرى. وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد، بمعنى أنه إذا كان عنده توأم ولدين يبقى عليه أربعة، اثنين واثنين، يبقى كل ما يزداد الأولاد كل ما تزداد العقوقة. ويطعم العاق من العقيقة الفقراء والمساكين، عقيقة بخلاف الأضحية. الأضحية توزع نيئة، توزع لحم نيئ، العقيقة توزع مطبوخة. الأفضل توزع إيش؟ يعني نطبخها، فيطبخها بحلو، يعني يطبخها ويعد معها طعاما حلوا. تعرفون طعام الحلويات هذه يجعله معه زيادة، ويهدي منها للفقراء والمساكين ولا يتخذها دعوة. يبقى يهدي منها يعني يعطي منها، يعطي من العقيقة للإيه؟ للفقراء والمساكين. ولا يتخذها دعوة يعني لا يدعو الناس إليه بس، لا، إنما يهدي إليهم، يوصل إليهم إلى بيوتهم هذا الفقراء والمساكين. ولا يكسر عظمها، يستحب لأن هذا فيه تفاؤل بسلامة أعضاء المولود. هذا بالنسبة لتكسر أعضاء يوجد أي أدلة مثلا؟ يوجد، يوجد بعض الأشياء، وإنما المعتمد عليه هو يعني أنه تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود. يقول لا يكسر لأننا نتفائل أن المولود سلم فنجعل هذا. ما معنى كسر العظام؟ ليس فصل العظام، كسر العظام هو أن نأتي إلى البهيمة نكسر عظامها من الوسط، لكن من المفاصل ما في مشكل، نخلع من المفاصل حتى نستطيع أكلها ما في مشكل، لكن كسر العظام من الوسط. ولكن أنا سمعت بأي أجل عقلي، دليل عقلي، تفاؤلا يعني يتفائل بسلامة المولود، مذكور في كتب كثيرة جدا وليس فقط في مذهب الشافعي. واعلم أن سن العقيقة وسلامتها من عيب ينقص لحمها والأكل منها والتصدق ببعضها وامتناع بيعها وتعيينها بالنذر حكمه على ما سبق في الأضحية. كل الذي سبق في الأضحية يجري معنا هنا في العقيقة. ولذلك الضابط يقول حكم العقيقة حكم الأضحية. أي لا، الأضحية أحكامها واضحة، فقط الفرق بين الأضحية اللي هي السنة والأضحية النذر هو أن المنذورة ستكون واجبة الإيه؟ واجبة التصدق بها ولا يأكل منها شيء بس، وأنها تتعين بالنذر. يأكل مثل ما مثل الأضحية سواء بسواء إلا إذا نذرها، فإذا نذر العقيقة ستكون نفس أحكام الأضحية المنذورة. واضح؟ ويسمى نحن نجمع الزكاة ونأكل كل هذا ليس حسن. صحيح، لكن الأفضل أن يهدى إلى الفقراء. الأصدقاء ما في مشكلة تجمع الأصدقاء، لكن الفقراء والمساكين ترسل إليه. والأصدقاء ليس فقراء. العقيقة يأكل منها الأصدقاء كالأضحية، يأكل منها الأصدقاء ويأكل منها أهل البيت ما في مشكلة، لكن لا بد أن تطعم منها الفقراء. نعم، جزء لا بد أن تطعم منها جزء من الفقراء. وممكن ثلاثة أربعة نصف واحد هذا يذبح ثلاثة؟ نعم يزيد يعني جائز. الأصل اثنين، الأصل شاتين في الولد وشاة في الأنثى، وإذا زاد فهو خير. طب لو يذبح شاة لكي أكل فقط بدون أي شيء كل أسبوع؟ كل أسبوع هو حر، هذا مباح، ما في مشكلة. هذا بخلاف حكم العقيقة، ما في مشكلة، هذا لا شيء فيه. ويسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى حين يولد، وهذا ورد به بعض الآثار، وإن كان في بعضها ضعف لكن نأخذ به لأنه من باب يعني ليس فيه حكم، وإنما ستؤذن والأذان هو الدعوة التامة، فأنت في هذا يعني تأتي بعمل يعني لا يكون فيه أي ضرر على الولد. ويسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى حين يولد ويقيم في أذن اليسرى. طبعاً من يؤذن؟ أي إنسان. ممكن أمه. أي إنسان يؤذن. وأن يحنك المولود بتمر، أن يحنك، وهذا كان سنة في اليسرى. إقامة. سمعت لا أي شيء في إقامة. لا، هو موجود بعض الآثار الضعيفة. موجود بعض الأحاديث الضعيفة فيه، ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود، ذكر بعض الأحاديث فيها موجود. نعم. وأن يحنك المولود بتمر، معنى التحنيك أول فيمضغ، يمضغ التمر، رجل كبير أو واحد كبير يمضغ التمر أو أمه تمضغ التمر ثم تأخذ هذا التمر بعد مضغه، يتلمظ يكون مثل الماء، تأخذه في على إصبعه على طرف الإصبع ويدخل في فم الصبي حتى يتلمذه الصبي، يتلمظه الصبي، يعني يأخذه الصبي ويبتلعه. هذا في أي وقت؟ هذا عند الولادة. هذا أول عشان. نعم، حين يولد فيمضغ ويدلك به حنكه داخل فمه لينزل منه شيء إلى جوفه. فإن لم يوجد تمر فرطب، يعني بالترتيب هذا، إذا وجد تمر التمر هو الجاف، إذا وجد تمر خير، إذا لم يوجد فرطب. الرطب هو اللين، التمر اللين، تعرفون الأسود هذا، فرطب. وإلا فشيء حلو، يبقى بالتدرج هكذا، يبقى تمر فرطب فشيء حلو، أي شيء حلو يتلمظه. التمر هذا جاف تمر؟ نعم. وأن يسمي المولود يوم سابع ولادته، نسمي المولود في اليوم السابع. ما هذا الصدق يسمي؟ هذا اسمه بأي وجه؟ بأي طريقة؟ تسميه تقول هذا كله؟ أنا أسمي باسم هذا أو كيف؟ تطلق عليه اسما، تقول هذا محمد، هذا علي، هذا حسين، هكذا، هذا معنى التسمية. تطلق عليه اسما يعرف به. والتسمية في اليوم السابع وردت في بعض الأحاديث، والتسمية في اليوم الأول وردت في بعض الأحاديث، فهذا وارد وهذا وارد. وتجوز تسميته قبل السابع وبعده، يجوز أن يسميه قبل السابع ويجوز أن يسميه بعد اليوم السابع. يمكن أن المولود يبقى لمدة أسبوع من المتحيرين في اسمه، هل نسميه علي ولا نسميه محمد، نتحير. ويجوز تسميته قبل السابع وبعده، ولو مات المولود قبل السابع سن تسميته، حتى لو مات قبل اليوم السابع يسن أن نسميه باسما. بهذا أنا الشيخ أحكام الصيد والذبائح والأطعمة. ماشي الأضحية. كتاب السبق والرمي، كتاب أحكام السبق والرمي. السبق والرمي، الرمي يعني بالسهام، يتعلم النشان، يتعلم كيف يصيب الهدف. وتصح المسابقة على الدواب، المسابقة يعني مسابقة، تعرفون أنتم المسابقات، المسابقات هذه تصح على الدواب، أي على ما هو الأصل في المسابقة عليها. يبقى إذن الأصل في المسابقة يمكن أن تكون مسابقة جاري بيني وبين شخص، أجري وهو يجري، لكن الأصل في المسابقة كانت على الدواب. هذا كانت تفعله العرب قديما، أن الدابة واحد يركب على الدابة وآخر على الدابة ويتسابقان، أحدهما يسبق الآخر، على ما هو الأصل في المسابقة عليها من خيل وإبل جزما قطعا، يعني هذا باتفاق، جزما يعني قطعا، الكل متفق، العلماء متفقون على صحة المسابقة على الدواب. وفيل وبغل وحمار في الأظهر، يعني تصح المسابقة على الفيل، يركب على الفيل وعلى البغل. البغل هو يعني الذي يكون بتزاوج حصان وحمار. وبغل وحمار في الأظهر، في الأظهر يعني في الأرجح. في الأظهر بالنسبة للحمار أو بالنسبة للثلاثة؟ الثلاثة. ولا تصح المسابقة على البقر، لأن البقر لم يخلق للركوب كما في الحديث، إن بقرة تكلمت، ركبها إنسان فتكلمت. هذا يعني قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا من إرهاصات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له البقرة: أو تركبني؟ ما خلقت من هذا. قال: سبحان الله، بقرة تتكلم. الحديث البخاري. قالت: أدلك على ما هو أعجب من هذا؟ قال: وما؟ قالت: أرسل رجل في قريش خاتم الأنبياء والمرسلين، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بقرة تكلمت مع الشخص، قالت: لا تركب على ظهري، ما خلقت للركوب. وعلى جموز كذلك مثل البقر لا يركب عليه. ولا على نطاح الكباش، يعني لا، ليس هناك مسابقة على نطاح الكباش. نطاح الكباش أن يدخل كبش أقرب وكبش آخر أقرب ويضربان، يضرب بعضهم البعض إلى أن ينهي أحدهم على الآخر، هذا لا يجوز، المسابقة على هذا حرام. ولا على مهارشة الديك، مهارشة يعني محاربة، المهارشة النقر يعني، استذهب الديك ينقر الديك الآخر، هذا كله حرام. وكلاب أيضا، وكلاب أيضا لا بعوض ولا غيره، لا يصح هذا لا بعوض بنقود وبدنس. وتصح المناظرة، المناظرة يعني الرمي، الرمي بالسهام، أن نتعلم المناظرة يعني الرمي، أي المرماة بالسهام إذا كانت المسافة التي بيني وبين المرمى معلومة. يعني أنا أقف أنا وصديقي ونقول سنرمي هذه المسافة، هذه المسافة تكون معلومة، بشرط أن تكون مسافة معلومة، مسافة ما بين موقف الرامي والغرض الهدف الذي يرمي إليه معلومة. وكانت صفة المناضلة معلومة، يبقى لابد هذه الشروط في المناضلة. المرماة الرمي. وكانت صفة المناضلة معلومة أيضا بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي من قرع، يعني يتكلمون عن كيفية الرمي، الآن سنرمي هذا الهدف من بعيد، كيفية الرمي يتكلم عن صفة المناضلة، أننا نخزق الإيه؟ الهدف، هذا نخزقه يعني نخرمه، يعني يصيب الهدف ويدخل فيه، أو أننا فقط نلمسه، نتفق على هذا خلاص، هذا يكون مبين بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي من قرع وهو إصابة السهم الغرض ولا يثبت فيه لا يستقر، أو خسق وهو أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه، هذا هو الخسق، إما أنه يخرقه ولا يثبت فيه، وإما أنه يخسقه يعني ولا يثبت فيه، أو من مرق وهو أن ينقذ السهم من الجانب إلى الجانب الآخر، هذا هو الإيه؟ مرق، يعني يدخل السهم فيه ويخرج من الجانب الآخر. كل هذا شروط المناضلة. لماذا شروط المناضلة؟ لأن المناضلة ستكون على عوض، ستكون على عوض، على مال، فحتى يستحق هذا الذي سبق أو الذي فعل هذا المشترط يستحق العوض. أنا هذا ممكن بالسلاح، السلاح يمكن، من تعلم الرمي ثم نسيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ففي نهي في الشرع أن الإنسان يتعلم الرمي ثم ينساه، وينبغي على الإنسان أن يتعلم الرمي استعدادا للجهاد. اليوم رمي الأقلام؟ نعم، بأي صور، بأي صور، بأي جهاد، بأي آلة الرمي يتعلم الإنسان الرمي بأي آلة. المقصود من الرمي والسبق والرمي هو التدرب على الجهاد، ولذلك بعض العلماء يجعل هذا الباب، هذا الكتاب بعد الجهاد مباشرة لأنه ملحق به. واعلم أن عوض المسابقة هو المال الذي يخرج فيها، يخرج فيه، هذا هو عوض المسابقة، مال أخرج مال خلاص، لكن هذا المال له قواعد وله ضوابط، وقد يخرجه أحد المتسابقين، واحد منهم، يعني أنت وصديقك، صديقك يقول الذي يرمي هذا الهدف يأخذ 100 جنيه، أو إن أنت رميت هذا الهدف أفضل مني فستأخذ 100 جنيه، وهكذا قد يخرجه أحدهما، وقد يخرجانه معا الاثنين، هذا يخرج 100 وهذا يخرج 100، لكن هذا فيه ضابط. وذكر المصنف الأول في قوله ويخرج العوض أحد المتسابقين، حتى إنه إذا سبق اللي هو الذي أخرج العوض بفتح السين غيره استرده، استرد العوض خلاص 100 جنيه لمن يخسق هذا الهدف، فإذا قام أحد وخسق هذا الهدف أخذه، وإذا أنا خسقته أسترد 100 أخذ مرة ثانية أضعها في جيبي، أي العوض الذي أخرجه. وإن سبق يعني واحد من المتسابقين هو الذي خسق هذا الهدف أخذه، أي العوض صاحبه السابق له الذي سبقه هو الذي يأخذ العوض. وذكر المصنف الثاني في قوله وإن أخرجاه معا، اثنين أخرج هذا وهذا، أنت وأخوك اثنين أخرج المتسابقان معا، لم يجز، لأنه فيه يقول العلماء هذا فيه قمار، يعني أنت تخرج وأنا أخرج، لا قمار، قمار يعني محرم، هذا محرم كأنه مثل القمار، تعرف قمار الرهان تعرف رهانات على الخيل والرهانات، أن يكون هناك أشخاص يراهنون على خيل، أنت تدفع وأنت تدفع وأنت كل يدفع، وفي الأخير إذا سبق الخيل كذا يأخذ كل هذا أو يأخذ جزءا كبيرا منه، هذا حرام. يقول إذا كان الاثنين دفعوا لم يجوز، أي لم يصح إخراجهما للعوض، لا يجوز أن يخرج الاثنان العوض إلا أن يدخل بينهما محللا. إيش المحلل؟ يعني اثنين قالوا والله هذه المروة نريد من خسقها يأخذ 100، فهذا أخرج 100 وهذا أخرج 100، إذا أراد أن يحل هذه المسابقة يدخل ثالث لا يدفع شيئا، يدخل ثالث وهذا الثالث يرمي، وهذا الثالث يمكنه أن يفوز، الثالث ضعيف يعني ربما واحد يدخله محلل يعني كأنه يعني لا فائدة منه، لا يدخل ثالث يمكن أن يفوز، يمكن أن يفوز، يدخل محللا بكسر اللام الأولى، وفي بعض النسخ إلا أن يدخل بينهما محلل، يدخل واحد محلل، فإن سبق بفتح السين كلا من المتسابقين أخذ العوض الذي أخرجه، إذا واحد من المتسابقين سبق يأخذ 200 خلاص، وإن سبق بضم أوله لم يغرم لهما شيئا، هذا المحلل إذا سبق سيأخذ 200 وإن سبق لم يغرم شيئا لا يدفع شيئا. لو مثلا أشخاص كثيرا وحتى واحد لم يدفع وغير دفع هذا يصير، لكن بشرط أن يكون هذا المحلل يستطيع الفوز وليس ضعيفا. والآن مثلا يوجد رصاص يعني لأطفال ليس عقلي، وبمثل هذه ممكن أيضا الأطفال للولد طبعا هذا أفضل يتعلم في هذا صالح وعمر، تعلموا أولادكم الرماية وركوب الخيل والسباحة، هذه الأمور الثلاثة تعين على الجهاد، ركوب الخيل والرمي تعين وتنمي البدن. كتاب أحكام الأيمان والنذور، الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين لغة القسم يعني، وأصلها لغة اليد اليمنى ثم أطلقت على الحلف، وشرعا تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده، تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفات ذاته، يبقى هذا هو معنى اليمين، أنك تحلف لتحقق أمر، والله دخلت، هذا في أمر محقق خلاص، والله سأدخل، هذا تأكيد فقط، لا يجوز الحلف بغير ذلك، لا يجوز أن يحلف بأي إنسان ولا حيوان ولا أي شيء، ولا بأبيه ولا برأس أبيه، ولا يجوز أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حرام أو هذا كفر مهما، هذا يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد تعدى وأشرك، أو فقد أشرك وكفر في الحديث، أشرك هذا شرك دون شرك، شرك أصغر ليس شرك مخرج من الملة، هذا حرام، هذا حرام. ومن وعندنا عند الحنابلة يجوز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا هم يقولون يجوز بلادنا. يجوز بماذا؟ بغير اسم الله، يعني بما يعني ما الذي يجوز بغير اسم الله؟ يجوز بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بالكعبة يجوز؟ نعم يمكن، لا حرام، حديث واضح، القرآن يصح لأن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله صفة من صفاته. والنذور جمع نذر، فهذا هو الأيمان، الأيمان يمين حلف بالله تعالى لا يكون إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته. النذور جمع نذر وسيأتي معناه في الفصل الذي بعده، يتكلم عن اليمين، لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى، لا ينعقد اليمين المنعقدة الذي يترتب عليها الأحكام، لأن هناك أحكام على هذا اليمين، أنه يجب عليك أن تلتزم بهذا الذي أقسمت عليه ولا تخالفه، ولا وإذا خالفته فإنه يجب عليك الكفارة. لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى، أي بذاته، بذات الله، كقول الحالف والله، أو باسم من أسمائه المختصة به التي لا تستعمل في غيره، كخالق السماوات والأرض، كالخالق، كخالق الخلق، قل لا وخالق الخلق، فخالق الخلق هو الله سبحانه وتعالى، لأن اسم متعلق به أو صفة من صفات ذاته القائمة به سبحانه وتعالى، كعلمه وقدرته وضبطه. نعم، أي صفة؟ يبقى أنت يجوز أن تحلف بذاته، يجوز أن تحلف بأسمائه المختصة به، الرحمن الرحيم، مقلب القلوب، يجوز أن تحلف بصفة من صفاته. وضابط الحالف كل مكلف مختار ناطق قاصد لليمين. من هذا الحالف الذي تنعقد يمينه الذي يستوفي هذه الشروط؟ لابد أن يكون مكلف، معنى مكلف بالغ عاقل، مكلف مختار. مسلم بالغ؟ لا لا لا، ليس مسلم، هنا ما في مسلم. يصح منه اليمين ونحاسبه عليه. نعم، لابد أن يأتي بهذا، لأنه ممكن نحتاج نجعله يحلف في الشهادة. فكل مكلف مختار ناطق قاصد، الحلف بالشهادة ليس هنا الحلف بهذا، هذا الأيمان، هذه أيمان ليست أيمان الشهادة، سيأتي الحلف في الشهادة، لكن هنا أيمان التحقيق أو التأكيد. كل مكلف مختار ناطق، مختار يعني غير مكره، ناطق يعني يستطيع النطق، قاصد لليمين، قاصد اليمين ليخرج يمين اللغو، الذي مثلا واحد أراد أن يجعل أخاه يأكل يقول والله لا تأكل، والله، هو ما قصد الحلف وإنما قصد ترغيبه في الأكل، ففي هذه الحالة هذه اليمين يمين لغو لا يحاسب عليه ولا تنعقد. اليمين عموما مكروه، يكره الحلف عموما، ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني حلف مرة فكان كلما تذكرها بكى. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يعني حلف مرة فكان كلما تذكر هذا اليمين يبكي، حلف صادقا لكنه لا يحلف. والله سبحانه وتعالى قد نهانا في القرآن الكريم عن الحلف، ولا تطع كل حلاف مهين، سماه الله تعالى مهين. هذا الإنسان ينبغي أن يحترز عن هذا، لأن الله سبحانه وتعالى ينبغي للإنسان أن يقدسه ويعظمه، فلا يدخل الله سبحانه وتعالى في كل أشيائه التي يفعلها. لا والله، لا تحلف في تجارة، هذا منهي عنه، هذا بالنص، يبقى هذا منهي عنه، المنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا حرام، حرام، الذي ينفق سلعته والله اشتريتها، لا تحلف. ودائما الإنسان يذكر حتى البائع لا تحلف، أنا أصدقك، والمسلمون يصدق بعضهم بعضا بغير حلف، اعتاد الناس على أنه إذا جاءهم خبر من أي زل احلف، هذا خطأ، هذا خطأ كبير جدا، ينبغي المسلم صادق لا يقول إلا الصدق. ومن حلف بصدق بصدقة ماله، واحد حلف بصدقة ماله كقوله لله علي أن أتصدق بمالي، هذا نذر، تنزل هذا النذر منزلة اليمين، تنزل منزلة إيش؟ اليمين. كمن قال لله علي أن أتصدق بمالي كأنه حلف بالتصدق بمالي، لله اسم الله، ويعتبر عن هذا اليمين تارة، أو يعبر عن هذا اليمين تارة بيمين اللجاج والغضب. لجاج يعني التردد أو الخصومة، اللجاج يا إخواني الكرام يقال في الخصومة، خلاص. ولذلك يقول ابن العربي رحمه الله تعالى أن الإيمان يستقر، يعني مستقر ليس فيه تردد، وأما الكفر والفسق والفجور لجاج تجده متردد دائما، أما المؤمن تجده عنده ثبات. فهذا اللجاج معناه التردد، يمين التردد أو الخصوم، وتارة بنذر اللجاج والغضب. يبقى إما يعبر عن هذا من حلف بصدقة ماله، نعبر عنه تارة بيمين اللجاج، وتارة نعبر عنه بنذر اللجاج، لأنه في شبه، هو نذر، هو في حقيقة أمره نذر لله علي أن أتصدق بماله. فهو أي الحالف أو الناذر مخير بين الوفاء بما حلف عليه والتزمه بالنذر من الصدقة بماله أو كفارة اليمين في الأفضل. يبقى الذي حلف اللي هو يمين اللجاج أو نذر اللجاج أنه حلف على التصدق بماله، على التصدق بسياراته، على تصدق الخروج من ماله، أن يخرج من ماله كله، يخرج منه كله، يبقى هذا اسمه نذر اللجاج أو يمين اللجاج والغضب. خلاص؟ ففي يمين اللجاج والغضب هو مخير، إما أن يلتزم فيخرج من ماله، وإما أن يكفر كفارة يمين اللي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. هذا هو مخير فيه، مخير بين الثلاثة، إما أن يطعم، وإما أن يكسو، وإما أن يعتق يكسيهم ملابس. خلاص؟ يبقى إما أن يطعمهم، وإما أن يكسوهم، وإما أن يعتق رقبة، هذا بالتخيير. فإن لم يجد فصيام 3 أيام. بعض الناس يبدأ بالصيام على طول، لا، خطأ هذا. كفارة اليمين كفارة مرتبة على التنفيذ وليست كفارة على التخيير. ماشي الحال؟ مخير بين الوفاء بما حلف عليه والتزمه بالنذر من الصدقة بماله أو كفارة اليمين في الأظهر. مخير بين هذا وهذا، هذا في نذر اللجاج. وفي قول يلزمه كفارة يمين، هناك يكسي 10 مساكين بس يريدهم 10 مساكين، ويكسي 10 يكسي أيتم واحد يعتق رقبة واحد من الثلاثة، يفعل واحد من الثلاثة، إما أن يطعم العشرة يطعمهم كلهم، وإما أن يكسو العشرة، يكسو العشرة، وإما أن يعتق رقبة، لا رقبة واحد واحد، يبقى هذه كفارة. ينتقل إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الذي ليس معه فقير لا يستطيع في هذه الحالة نقول له صم 3 أيام، ولا يشترط فيها الترتيب، لا يشترط أن يصوم الثلاثة متوالية. في قول أن يمين اللجاج أو نذر اللجاج يلزمه فيه كفارة يمين، يبقى أول ما يفعل يمين اللجاج نقول له افعل كفارة يمين، هناك قول كده. وفي قول يلزمه الوفاء بما التزمه، إذا نذر أن يخرج من ماله يبقى يخرج من ماله كله، يبقى في هذه الحالة يخرج من ماله كله. ولو تعين مثلا نعم، ليس له حد، ليس له حد. الصحيح أنه مخير، الصحيح أنه إيه؟ يخير بين الأمرين. ولا شيء في لغو اليمين. ما هو لغو اليمين؟ فسر بما سبق لسانه إلى لفظ اليمين من غير أن يقصدها، كقوله في حال غضبه أو غلبته أو عجلته، يا إما غضب يا إما عجلة يا إما غلب، غلبه لسانه قال والله، هذه لغو يمين، لا والله مرة وبلا والله مرة في وقت آخر، هذا لا والله بلا والله، هذا سبق إلى لسانه اليمين بدون قصد، خلاص لا شيء عليه. ومن حلف أن لا يفعل شيئا بلا والله يمين، تأكيد يعني، مثلا يقول له هل ذهبت الى المسجد بالامس؟ يقول بلى والله. لا والله، لا والله يعني لا، نفي، بلى والله اثبات. ولو فعل بلوى روسيا يمين صح ينعقد، نعم، ليس لا يشترط ان يكون بالعربيه، لا يشترط في اليمين أن تكون بالعربية. ومن حلف أن لا يفعل شيئا أي كبيع عبده فأمر غيره بفعله ففعله، يعني واحد قال والله لا أبيع عبدي، ثم أمر غيره أن يبيع بأن باع عبد الحالف هذا الموكل، لم يحنث ذلك الحالف، يبقى لم يحنث بفعل غيره إلا أن يريد الحالف أنه لا يفعل هو ولا غيره فيحنث بفعل مأموره. هذه مسألة كثيرا ما تحدث، إنسان يقول والله لا أفعل كذا، طيب نسألك ما هي نيتك؟ والله لا تفعله أنت بنفسك ولا والله لا تفعله أصلا سواء بنفسك أو بوكيل عنك؟ واحد قال والله لا أبيع سيارتي ثم وكل غيره قال يا فلان بيع السيارة يجزي؟ يجزي إذا كان حالفا على نفسه هو. أما إذا كان حالفا أنه لا يبيعها أصلا يبقى هذا يمين منعقد. يمين إيه؟ منعقد. أما لو حلف ألا ينكح فوكل غيره في النكاح فإنه يحنس بفعل وكيله له في النكاح لأن النكاح يعود إليه. حلف هو حلف ألا ينكح ألا يتزوج هذه المرأة خلاص ثم أمر غيره قال يا فلان تزوجها بالنيابة عني أو وكلتك في زواجه لا يحنس. يحنس يعني خالف الأمر خالف اليمين. لا يجوز لا يجوز إلا إذا كان هذا أفضل كما سيأتي معنا. لماذا جار يجوز النكاح؟ لأن النكاح يعود إليه فائدته يعود إليه هو. النكاح يعود إليه هو فإذا وكل أحدا أن ينكح من الذي نكح في الأصل؟ هو بس. وأيضا من يبيع حقا هو. نعم لكنه ربما حلف على الفعل ولم يحلف على العائد من الفعل يعني هو حلف فقط ألا يبيع ألا يتولى هو بيع السيارة فهذا يمكن. ومن حلف على فعل أمرين كقوله والله لا ألبس هذين الثوبين ففعل أي لبس أحدهما أي لبس أحدهما لم يحنث يبقى لبس واحد بس فإن لبسهما معا يحنث. الحنث معناه إيش؟ الحنث معناه أنه خالف اليمين. فإن لبسهما معا أو مرتبا حنث. يبقى إذا لبس الثوبين معا في آن واحد أو لبس هذا أول ثم لبس هذا في الثاني يحنث. فإن قال لا ألبس هذا ولا هذا حنث لأحدهما يعني قال لا ألبس هذا الثوب ولا ألبس هذا الثوب يبقى إذا لبس واحد منهم يحنث حنث لأحدهما. كل هذا من جهة اللغة. ولا ينحل يمينه بل إذا فعل الآخر حنث أيضا لأنه حلف على الاثنين. قال لا ألبس هذا الثوب فإذا لبسه حنث وقال لا ألبس هذا الثوب فإذا لبسه حنث يبقى يحنث مرتين. وكفارة باليمين هو أي الحالف إذا حنث مخير فيها بين ثلاثة أشياء أحدها عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بعمل أو كسب وثانيها أحدها عتق رقبة وثانيها مذكور في قوله أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدا. هذا هو المد مجتمع اليدين هذا يسمى مد أي رطلا وثلث من حب من غالب قوة بلد المكفر من غالب قوة بلد إيه؟ المكفر يعني الذي قام بالكفار. ولا يجزئ فيه غير الحب من ثمر أو أقط لا يجزئ فيه في هذه الكفارة غير الحب لا بد أن يخرج حبة من ثمر وإيه؟ وأقط. وثالثها مذكور في قوله أو كسوتهم أي يدفع المكفر لكل من المساكين ثوبا ثوبا أي شيئا يسمى كسوة مما يعتاد لبسه كقميص أو عمامة أو خمار أو كساء. ولا يكفي خف ولا قفازان. قفاز يعني الذي يلبس في اليد. ولا يجزي فيه غير الحب من ثمر والأقط. الثمر والأقط يجوز ولا يجوز فيه غير الحب من تمر وأقط. من تمر وأقط لا يجوز لا بد أن يكون حبا. التمر ليس حب والأقط ليس حب لا بد أن يكون هذا حب قمح أرز هكذا شعير أي يسمى ما يسمى كسوة. ولا يشترط في القميص هذا هو القميص كونه صالحا للمدفوع إليه فيرزق أن يدفع الرجل ثوب صغير أو ثوب امرأة يعني هو فقير نحن ندفع إلى الفقير ثوب يمكن أن أعطيه ثوب صغير ليس ثوب طويل وإنما أعطيه ثوب قصير. ولا يشترط أيضا كون المدفوع جديدا ثوب جديد لا يشترط فيجوز دفعه ملبوسا لم تذهب قوته، يعني ملبوس قوي ليس مقطع ليس مخرق أو ليس متهتك أو ليس على وشك التهتك والتقطع. فإن لم يجد المكفر شيئا من الثلاثة السابقة فصيام، أي فيلزمه صيام ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها في الأظهر. بهذا أنهى الشيخ فصل اليمين. فصل في أحكام النذور. جمع نذر وهو بذال معجمة ساكنة وحكي فتحها. النذر بذال معجمة ساكنة، ذال اللي هي أخت الدال، حكي فتحها نذر هكذا، حكي ضعيف، ومعناه لغة الوعد بخير أو شر، هذا معناه في اللغة. نذر أي وعد بخير أو شر، خلاص، ومنه النذار. وشرعا التزام قربة لازمة بأصل الشرع. النذر في الشرع أنه يلزم نفسه بقربة، يعني يجعل هذه القربة واجبة عليه، هذا معناه. من السنن طبعا، فريضة هي واجبة عليه بالأصالة، واحد لله عليها أن أصوم الصلاة، أن أصلي الصلاة، أن أصوم رمضان، واجب عليه رمضان، لكن هو إذا قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين، يوم الاثنين صيامه نافلة، فيجعل هذه القربة واجبة عليه، واجبة عليه، هذا معنى النذر. النذر لا يكون إلا في القربات. ما فائدة النذر؟ ما فائدة؟ لماذا شخص؟ هو يريد التقرب، يريد إلزام نفسه بقربة لله تعالى. يصوم لماذا من لا يلزم نفسه، يريد أن يلزم نفسه. النذر في أصله مكروه، يعني يكره للإنسان أن ينذر. نعم، فالإنسان يكره له النذر، لكن يفعل الطاعة، وإذا نذر يجب عليه أن يوفي. والنذر ضربان، أحدهما نذر اللجاج. وإيش نذر اللجاج؟ مر معنا منذ قليل. واللجاج بفتح أوله، وهو التمادي بالخصومة، قلنا التردد أو التمادي بالخصومة هذا يسمى لجاج والتردد. والمراد بهذا النذر أن يخرج مخرج الغالب اليمين، يخرج مخرج اليمين لله علي أن أتصدق بمالي، هذا نذر اللجاج، بأن يقصد منع نفسه من شيء ولا يقصد القربة، هذا معنى نذر الإيه؟ نذر اللجاج. يبقى نذر اللجاج المراد بهذا النذر، جزاك الله خير، أن يخرج النذر مخرج اليمين. ومخرج اليمين أنه يلزم نفسه بشيء، بس هنا القصد ليس إلزام بالفعل وإنما إلزام بالمنع. لاحظ هذه المسألة، يلتزم المنع، يلتزم الإيش؟ المنع، أن يمنع نفسه من فعل شيء ولا يقصد القربة، لا يقصد أن يتقرب به إلى الله، وإنما يقصد أن يمتنع عن هذا الشيء. كمن قال والله لله علي أن أتصدق بمالي، بص، أن أتصدق بمالي إن دخلت الدار بشرط، يعلق على شرط أنه إن دخل الدار، يبقى هو المقصد إيش؟ المقصد أن يمنع نفسه من دخول الدار، المقصد هو منع نفسه، واضح؟ أن يمنع نفسه من فعل هذا الشيء. فإذا قصد أن يمنع نفسه من فعل هذا الشيء ولا يقصد التقرب، هذا يسمى نذر اللجاج، يسمى نذر الإيه؟ يبقى قصد أن يمنع نفسه من فعل شيء ولا يقصد به القرب، الطاعة يعني. وفيه كفارة يمين أو ما التزمه بالنذر، مر معنا من قليل. والثاني نذر المجازاة، ما معنى نذر المجازاة؟ نذر المجازاة يعني نذر المقابلة، مثل المعاوضة، وهو نوعان، أحدهما ألا يعلقه الناذر على شيء، كقوله ابتداء لله علي صوم أو عتق، يبقى نذر الإيه؟ المجازاة، يعني يجازي شيء أو يقابل شيء بشيء، فهو يقول لله علي أن أصوم، خلاص؟ والثاني أن يعلقه الناذر على شيء، يقول إن نجحت لله علي أن أصوم إن نجحت في الاختبار، هذا نذر مقابلة مجازاة لكنه معلق. وأشار له المصنف بقوله: والنذر يلزم في المجازاة على نذر مباح وطاعة. هنا ينبغي علينا أن ننتبه لهذا الأمر. في بداية التعريف قال التزام قربة يعني طاعة مستحب، وهنا يقول نذر مباح، والمباح ليس طاعة. المباح يعني واحد نذر أن يشرب الماء، هذا شرب الماء طاعة؟ لكنه يتحقق، لكنه إيش؟ يتحقق. الأصل في النذر أنه على المباح والطاعة على الاثنين، كقول النادر إن شفى الله مريضي، وفي بعض النسخ مرضي، أو كفيت شر عدوي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق، هذا نذر مجازاه نذر معلق. ويلزمه يعني يجب أي النادر من ذلك أي مما نذره من صلاة أو صوم أو صدقة، يبقى يجب عليه، صار هذا واجب عليه. ما يقع عليه لس، طب هو قال لله علي أن أصلي كم ركعة؟ 100 1000؟ لا، ما يقع عليه اسم الصلاة أقل ركعتين، مش كما تريد، يوجد أقل ركعتين، أقل صلاة ركعتين، لا أقل الصلاة المنذورة ركعتين، يوجد وتر ركعة وتر، لكن إذا نظر يبقى أقل ركعة ركعتين أقل ركعة. طب صوم نظر أن يصوم كم يوم يصوم؟ أقل يوم. ما يقع عليه الاسم من صلاة وأقلها ركعتين، أو صوم أقله يوم، أو صدقة وهي أقل شيء مما يتمول، مما له مالية، مما له قيمة، أقل شيء أقل شيء. وكما لو نذر التصدق بمال عظيم كما قاله كما قال القاضي أبو الطيب رحمه الله. القاضي أبو الطيب يقول لو أن إنسان قال لله علي أن أتصدق بمال عظيم، طب كيف نحدد العظيم؟ كم؟ 1000 1000000؟ ما هو مقدار؟ قال أقل ما يتمول، أقل شيء يتمول. لو هو حدد، لو حدد خلاص يبقى يجب، هذا هلك بغير تحديد. مال عظيم ومال يجبر بينهما في هذه المسألة؟ لا لا، لكن يوجد فرق طبعا لغوي. مال عظيم هو المال الكثير، لا إذا قال لله علي أن أتصدق بمال عظيم نقول لو تصدق بمال عظيم ماشي خلاص يصح، هو في معياري، أنت لا تدري ما هو العظيم عنده، هو لأنه هو الحالف، فالحالف هو الذي يحدد ما الذي قصده. فمال عظيم نحن لا ندري، ربما 5 جنيهات عنده عظيمة. ثم صرح المصنف لو هو نظر ونظر وعلى الورثة خلاص صح طبعا لابد دين. ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على مباح في قوله ولا نذر في معصية، هذه ضابط لا نذر في معصية، واحد نذر أن يفعل معصية أي لا ينعقد نذرها، كقوله إن قتلت فلانا بغير حق فلله علي كذا وكذا، إن قتلت فلان، فقتل فلان هذا حرام، وخرج بالمعصية نذر المكروه كنذر شخص صوم الدهر فينعقد نذره، صوم الدهر يعني صوم العام كله السنة كلها هذا حرام، هذا مكروه، طبعا مكروه في غير الأيام المحرمة، يعني هو معناه أنه يصوم السنة كلها بغير 5 أيام المحرمة الصيام، اللي هي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى و3 أيام التشريق، وزد عليها سادسا وهو يوم الشك، يبقى 6 أيام حرام الصيام فيها، فهو يصوم السنة كلها بما عدا هذه السنة 6 أيام، هذا اسمه صوم الظهر، صوم الايه؟ مكروه، مكروه لأنه يضعف. وخرج بالمعصية نذر المكروه كنذر شخص صوم الدهر فينعقد نذره، يبقى هذا نذر ويلزمه الوفاء به. ولا يصح أيضا نذر واجب على العين كالصلوات الخمس، أما الواجب على الكفاية كالجهاد في سبيل الله مثلا فيلزمه كما يقضيه كلام الروضة وأصلها، خلاص يبقى الروضة وأصلها في كتاب الروضة أنه إذا نذر فرض الكفاية قال لله علي أن أجاهد في سبيل الله، يبقى ينعقد ولا ما ينعقد؟ ينعقد، ينعقد ويلزمه فعله. ولا يلزم النذر أي لا ينعقد على ترك مباح أو فعل، لا ينعقد، هو لا ينعقد. يبقى هو هنا مسألة المباح فقط جاء بها من أجل شيء واحد، وهو أنه يبين لك عدم وقوع النذر وعدم انعقاد النذر في المحرم بس، لكن النذر لا يكون إلا في القربات. ولا يلزم النذر أي لا ينعقد على ترك مباح أو فعله، قال لله علي أن أشرب الماء، لا ينعقد. فالأول كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك من المباح، كقوله لا ألبس كذا. والثاني نحو آكل كذا وأشرب كذا وألبس كذا، وإذا خالف النذر المباح لزمه كفارة يمين على الراجح عند البغوي. يعني هو نذر نذر مباح، قال لله علي أن أشرب الماء ثم لم يشرب، يبقى يكفر كفارة يمين عند البغوي أبو الحسين، وتبعه المحرر والمنهاج. لكن قضية كلام الروضة وأصلها عدم اللزوم، يبقى في خلاف في داخل المذهب. إذا نذر المباح هل إذا خالفه عليه كفارة يمين؟ في بعض الكتب كفارة يمين كما قاله البغوي وقاله المحرر للإمام الرافعي والمنهاج للإمام النووي، ولكن في الروضة وأصلها لا. لا أكل لحما ولا أتزوج المسلمين، هل أفضل أن يتبع النذر أم لا؟ هو لا ينعقد أصلا. لا ينعقد. وعليه كفارة. عليه كفارة إن خالف. إن خالف يعني لو أنه قال لله علي أن آكل اللحم، خلاص هو سيأكل اللحم خلاص. هل كل هذا الشيء ولكن لو مثلا هو قال لن أتزوج، لن أتزوج نذر ولن لن أتزوج وحلف نذر وقال لن أتزوج أبدا، فهذا كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فوجد لله تعالى خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين، هذا هو الأفضل. فالتزوج الزواج أفضل ولا تركه؟ الزواج أفضل، فيأتي الذي هو خير. ثم لأن الزواج مرغب فيه، الزواج الأصل فيه أنه مندوب مستحب. كتاب أحكام الأقضية والشهادات، والأقضية هذا كتاب القضاء، هذا والأقضية جمع قضاء بالمد، وهو لغة إحكام الشيء وإمضاؤه. قضاء أنك أحكمت الشيء، يعني أنك جعلت الشيء متقنا وجعلته ماضيا، ماضيا يعني نافذ قمت به، هذا هو معنى الإحكام والإمضاء. وشرعا فصل الحكومة بين خصمين بحكم الله تعالى، هذا هو القضاء. القضاء لابد أن يكون بحكم الله. فصل الحكومة، الحكومة يعني التي لها الحكم وليس القضاء لأحد الناس، إنما الذي يمكن لأحد الناس ما يشبه القضاء، والذي يشبه القضاء ويلحق به هو التحكيم. تعرفون التحكيم؟ حكم، خلاص حكم، نأتي بحكم بين خصمين يأتون بحكم يفصل بينهم، هذا الحكم ملحق بالقاضي له بعض أحكام القاضي، ماشي الحال؟ والشهادات جمع شهادة، مصدر شهداء من الشهود بالرؤية، مأخوذ من الشهود بمعنى الحضور. والقضاء فرض كفاية فإن تعين على شخص لزمه طلبه، يعني القضاء أصلا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن بقية الناس. وقد يتعين على شخص، رجل عنده علم، والشهادات جمع شهادة مصدر شهد مأخوذ من الشهود بمعنى الحضور. والقضاء فرض كفاية فإن تعين على شخص لزمه طلبه، تعين يعني لا يوجد إلا شخص واحد هو الذي يعلم القضاء، يبقى يجب أن يطلبه، يلزمه أن يطلب القضاء، ليس عليه حرام. ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة، وفي بعض النسخ 15 خصلة، 15 صفة، 15 صفة القاضي واحد الإسلام، فلا تصح ولاية الكافر، لا يجوز أن يكون القاضي كافر، ولو كانت على كافر مثله. قال الماوردي رحمه الله لو كتبه يعني إذا كان القاضي قال أنا سأقضي ليس بين المسلمين، سأقضي على الكفار، الكفار في بلاد المسلمين يتحكمون للمسلمين، خلاص يتحكمونهم تحت أحكامهم، والذمي هذا سيتحكم إلى أحكامنا، فإذا ذمي زنى سنرجمه إذا كان محصن وسنقيم عليه الحد هكذا. قال الموالي وما جرت به عادة الولاة في أزمنة متأخرة في يعني في القرن الخامس والسادس، بدأ المسلمون يعني للأسف الشديد ينحرفون عن هذا المنهج، وبدأت دولة بني عباس دولة العباسية بدأت لأنه حدث صراعات بين الولايات، صراعات كثيرة جدا في هذه الدولة، فجعلت كل واحد يحاول أن يؤسس ملكه ويحاول أن يثبت دعائمه، فبدأ يستعين بالكفار، وجعل بعض الولاة كفار ذميين يهود أو غيره. يقول الموردي وما جرت به عادة الولاة من نصب رجل من أهل الذمة فتقليد رياسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء. لو كتاب نفيس اسمه الأحكام السلطانية، للأسف الشديد هناك ضعف شديد، حتى لما حدثت يعني حدث عند الإسلاميين صعدوا كان عندهم ضعف شديد في هذا الباب، باب السياسة، فهم لا يدرون كيف يعني يقودون الأمور وكيف يأخذون زمام المبادرة، لأننا لم ندرس هذا العلم للأسف الشديد، دراسة هذا العلم حتى بالكليات الشرعية، نحن في كلية الشريعة عندنا قسم خاص اسمه سياسة شرعية، قسم خاص تدرس أجزاء قليلة، ما تدرس هذا العلم، هذا العلم يحتاج إلى تفرغ ويحتاج إلى يعني بحث كبير فيه، علم مهم جدا، وله كتب من أهمها كتاب الغياسي للإمام الحرمين، له كتاب اسمه غياس الأمم والسياسة الظلم، هذا من الكتب المهمة جدا، مهمة جدا جدا للمسلمين أن يدرسوا كيف تكون السياسة وكيف تكون المعاملة وكيف تكون يعني قيادة الأمور. نعم. كيف المسلمون يدرسون السياسة وهم تحت الاحتلال في كل مكان؟ صح، أحسنت، هو الأصل أن يتوافق هذا مع هذا. لماذا؟ لأنه وعد الله سبحانه وتعالى لابد من وقوعه، الله سبحانه وتعالى وعد بهذا، وعد بنصر المؤمنين. طيب متى ينصر الله المؤمنين؟ فإذا لابد أن تتأهل، لابد أن تكون مهيئا، حينما يأتي النصر كيف ستحكم؟ ولكن في كليات في جامعات ضعيف. نعم، لا كليات وطلبة العلم ليست قضيتنا الآن يا إخوان الكرام، لا تعتمدوا على الكليات، لا تعتمدوا على هذا، لأن هذا يعني مشكل كبير جدا. القضية الآن لابد للمسلمين أن يهتموا بعلومهم الشرعية، هم يهتمون. فإذا هذه مسألة مهمة، مسألة السياسة الشرعية. هو يقول هذا بقى في كتاب أحكام السلطانية، يقول هذا الكلام. الموارد يقول ما جرت به عادة الولاة في دولة العباسية، أو هو كان في دولة العباسية، نعم، من نصب رجل من أهل الذمة فتقليد رياسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء. هذا كنوع من أنواع التبرير، هو يبرر للحكام. الأصل أن القاضي لابد أن يكون مسلم. في دولة بني العباس كما قلت كان يأتون بالقضاة ذميين، قاضي ذمي، قاضي يهودي، نعم، لأنه كان هناك صراعات بالقرآن والسنة يا يهودي، هو يعني القرآن والسنة يدرس، وهو قال ها هو تقليد رياسة وزعامة، هذا معناه تقليد أنه قلده رياسة، أنه صار زعيما، تقليد من باب الرياسة والزعامة، لا تقليد حكم وقضاء، ولا يحكم ولا يقضي. هذا كلام خطأ، هذا كلام مع احترامنا للإمام الماوردي رحمه الله تعالى، لكن هذا الكلام لا يجوز، لا يحل بحال أن يقوم أحد الحكام بتولية ذمي أو يهودي على المسلمين، لا يمكن، لأن هذا القضاء علو، فأنت ترفعه فوق المسلمين الآن، هذا لا يجوز. ولا يلزم أهل الذمة الحكم بإلزامه بل بالتزامه، يعني لا يلزم أهل الذمة، هو يقول هذا من كتاب الأحكام السلطانية، أنه لا يلزم أهل الذمة، يعني لا يجب على أهل الذمة الحكم بهذا القضاء، لهذا القاضي بإلزامه بل بالتزامه، يعني لا يلزمه الحكم بوجوبه وإنهم هم يكونون تحته التزام، يلتزم يعني يطيع الأمر، بمعنى أنه إذا كان هناك قاضي ذم يهودي أو نصراني وحكم على أهل الذم، حكم على أهل الذم، فإنهم يطيعون هذا القضاء، يسمعون الكلام التزام هذا. لكن هذا الكلام مع احترام من الموارد رحمه الله تعالى، هذا الكلام لا يصح من جهة الدليل، لأنه لا بد للقاضي أن يكون مسلما. والثاني والثالث البلوغ والعقل التكليف، يعني فلا ولاية لصبي ومجنون أطبق جنونه أو لا. في أوجه في المذهب، في عدة أوجه في المذهب. هذا القاضي الذمي في المذهب يقولون بإقراره، يقرون هذا الكلام، يقر هذا الكلام. بينما قال أحدها الإسلام. وهو قال يمكن بدون الإسلام. هو يقول هنا الموارد يقول ما جرت به العادة، يعني إذا قام الحاكم المسلم بتولية القاضي الذمي فإن هذه التولية ليست تولية قضاء وإنما تولية رئاسة، كأنه جعله عليهم فقط ينظم شؤونهم ولا يحكم. ينظم شؤونهم ولا يحكم، هذا رأي عند بعض الشافعية وليس هو يعني الرأي الوحيد في المذهب، عدة أوجه في المذهب. ويقولون لا تقليد حكم وقضاء، إذا ما ليس في قضاء، يعني قضاء العمر هو القضاء بالنسبة للذميين بس ولا كيف؟ نعم، كأنه قضاء لهؤلاء بس، أو أنه ينظم الشؤون فقط، ينظم الشؤون ولا يحكم. رئاسة رئيس تبع أو كبير يمكن هذا. لا تقليد حكم والقضاء، يعني لا يحكم على المسلمين ولا يكون عاما، ولا يكون عاما. الرابع الحرية، وعلى كل أحوال هذا الكلام الذي قاله الموردي خطأ، هذا حتى لو كان من هذا الباب. الرابع الحرية، فلا تصح ولاية رقيق كله أو بعضه. الخامس الذكورة، فلا تصح ولاية امرأة ولا خنثى، ولو ولي الخنثى حال الجهل، حال الجهل بكونه رجل أو امرأة، فحكم ثم بان ذكرا لم ينفذ حكمه في المذهب. يعني لو كان هذا القاضي هو خنثى لكن نحن لا نعرف، ثم بان أنه ذكر، هو كان خنثى ثم ظهرت ذكورته، لا ينفذ هذا الحكم، لأنه شرط القاضي أن يكون ذكرا خالصا. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال بالنسبة للإمام القضاء ولوا ولاية، أي ولاية، لا يجوز للمرأة أن تتولى أي ولاية عامة، الولايات العامة هي ممنوعة منها، منها الرئاسة، منها القضاء، القضاء ولاية عامة ليست ولاية خاصة. يمكن للنساء وزير في الوزارة، الوزارة ولاية عامة، لا يجوز، لا يجوز، لا رئاسة ولا أي ولاية عامة لا يجوز للمرأة أن تتولاه. فتوى حاكم عالم ممكن، يمكن أن تكون، يمكن أن تكون محدثة. السادس العدالة، وسيأتي بيانها في فصل الشهادات. فلا ولاية لفاسق بشيء لا شبهة له فيه، يبقى ولاية الفاسق لا ممنوعة. السابع، معرفة أحكام الكتاب والسنة على طريق الاجتهاد، يبقى لا بد أن يكون مجتهدا هذا القاضي، يكون بلغ رتبة في الاجتهاد، يبقى ليس كل القضاء كما يفعل الآن. ممكن في كل قرية عدة قضاة إذا كانت القرية كبيرة. نعم، وكيف مجتهد؟ أنت قلت مجتهد ممكن الآن لا يوجد في العالم الإسلامي. لا لا، كل قرية مجتهد. لا يوجد مجتهد الآن في العالم الإسلامي؟ لا، كيف؟ لا، لا بد لله تعالى، لا بد من قائم لله بحجة، لكن الاجتهاد درجات. هناك مجتهد مطلق كأبي حنيفة ومالك، لا يوجد، هذا غير موجود، لكن هناك مجتهد، مجتهد مذهب، مجتهد فتوى، يوجد يرجح بين الأقوال، يوجد، هذا موجود بكثرة. يعني الدرجات ولا بد أن يكون موجود، لكن نتكلم عن الطبقة العليا من الاجتهاد هو الاجتهاد المطلق. حتى الاجتهاد المطلق إخواني الكرام يعني الصحيح أنه لا بد أن يكون قائما لله بحجة في كل عصر، لا بد، وإن كنا لا ندريه، إن كنا لا نعرفه، أو هناك كثير من العلماء غير معروفين بالمرة، لا يعرفهم من غير مشتهرين يعني لا يظهرون على شاشات التلفاز أو كذا، لكن موجود يا أخي الكريم، موجود العلماء. معرفة أحكام الكتاب والسنة على طريق الاجتهاد، ولا يشترط حفظ آيات الأحكام ولا أحاديثها المتعلقات بها عن ظهر قلب. هذا تكلمنا عنه في أخذتم أصول أنتم، تقدمنا عنه أصول. وخرج بالأحكام القصص والمواعظ، يعني هل يشترط أن يكون حافظا لآيات القصص أو المواعظ؟ لا. الثامن معرفة الإجماع. يعني يستطيع الوصول إليه. طبعا هذا شرط، هناك يعني ثلاث أقوال من العلماء، من تشدد جدا في المجتهد فقال لا بد أن يكون حافظا للكتاب كله، لا بد أن يكون حافظا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من، يتشدد في هذا الجانب، وهذا هو الذي كان عليه في السابق المتقدمون. وهناك من تساهل بقى لما أهل هذا الزمان الذي نحن فيه وقبله، قالوا والله ليس يشترط أن يكون حافظا لآيات القرآن ولا الأحاديث، يكون بس يستطيع أن يفتح الكتاب وينظر فيه، وهذا ضعيف جدا. وبعضهم توسط قال لا، لابد أن يكون حافظا وإلا كيف سيحصل إلى هذا. فالأصل في المسألة أن يكون متوسطا، يعني نتوسط في الموضوع. هنا يسير الشيخ على المذهب المتأخرين، مذهب المتأخرين تسهلوا في هذا الجانب، قالوا لا يشترط أن يكون حافظ. طب كيف يعرف آيات القرآن؟ يبقى إذن حينما تأتي إليه كل قضية سيفتح القرآن الكريم ويبحث فيه آية آية. لا، هذا تساهل، خلاص. وهناك شروط للمجتهد، أن يكون عالما بالكتاب، عالما بالسنة، عالما بالإجماع، عالما بالقياس، أن يكون يستطيع استخراج الأحكام، أن يكون يستطيع الترجيح بينها عند التعارض الظاهر. شروط في المجتهد لا بد أن تكون متوفرة في القاضي، لما يأتي إليه حكم ماذا سيفعل إذا كان حكم ذي. هذا في حال القاضي الذي سيستخرج حكم، شروط مفتي سيستخرج حكم. أما إذا كان القضاء سنعطيهم أحكام موضوعة، نقول أحكم أنت بهذه الأحكام، كما هو الحال الآن عند المتأخرين. يعني هذا كان في زمن قريب، الحاكم القاضي يكون على مذهب معين، يكون مذهب قاضي في مذهب الشافعية، قاضي هكذا، فيحكم بالأحكام الموجودة في الكتاب. الثامن معرفة الإجماع، وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور. معنى الإجماع هذا أهل الحل والعقد، يعني الذين يستطيعون، طبعا هذه مسألة عجيبة جدا، أهل الحل والعقد هنا يعني العلماء، لكن أهل الحل والعقد في لفظها أو في أمر السياسة أعم من العلماء، أعم، لأن أهل الحل والعقد الذين تنحل بهم الأمور وتنعقد بهم الأمور، فممكن ألا يكون العالم. واضح؟ يعني مثلا لو أننا في قبيلة مثلا، فنقول أهل الحل والعقد في هذه القبيلة من هم؟ ممكن أهل القبيلة ولو لم يكن عالم، هو سيد القبيلة أو القائم بالقبيلة ولو لم يكن عالم، هو هذا أهل الحل والعقد، صح ولا لا؟ لأنه تنعقد به الأمور وتنحل به الأمور. لما يقول فلان عليه غرامة بكذا، يسمعون كلامه ولا يخالفونه؟ يبقى الذي يسمع كلامه، هذا معنى الحل، أهل الحل والعقد. وهذه مسألة يعني للأسف الشديد لم تبحث بالقدر الكافي، خاصة في زماننا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استكمالا لما قدرناه، يقول الشيخ رحمه الله: والسابع يعني من شروط القاضي معرفة الإجماع، وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور. ولا يشترط معرفته لكل فرد من أفراد الإجماع، لا يشترط أن يعرف الإجماع كله، لأنه متناثر مختلف، أن يعرف أنهم أجمعوا هنا وأجمعوا هنا وأجمعوا هنا. بل يكفيه في المسألة التي يفتي بها أو يقضي فيها أو يحكم فيها أن قوله لا يخالف الإجماع فيه، هذا يكفي بس في القاضي، وليس المقصود أنه يعرف كل الإجماعات، لا. التاسع معرفة الاختلاف الواقع بين العلماء، أن العلماء اختلفوا فيتناول قضايا الخلاف بأنها خلاف بين العلماء. والعاشر معرفة طرق الاجتهاد، أي كيفية الاستدلال من أدلة الأحكام. يبقى هذه شروط المجتهد، كل هذا أن يكون عارفا بالإجماع، عارفا بالخلاف، عارفا بطرق الاجتهاد. طرق الاجتهاد يعني كيفية الوصول للحكم، كيف يصل، لا بد أن يكون القاضي بهذه الأهلية. من أدلة الأحكام على القرآن والسنة بدون قال يوم شاكر قال لا لا لا، الآن لابد أن يكون عارفا بأقوال العلماء، قال قدم عليه معرفة الاختلاف، فلابد أن يكون، وهو لا يستطيع الوصول إليه بمفرده، فلابد أن يتعرف عليه من خلال أقوال أهل العلم. معرفة طرف، الحادي عشر، معرفة طرف من لسان العرب، من لغة وصرف ونحو ومعرفة، يبقى هذه لابد أن يكون عارفا باللغة العربية، وشرط اللغة العربية فيها علوم كثيرة، أهمها أربعة علوم: النحو، اللغة اللي هو معاني الكلمات والمترادفات، والنحو والصرف والبلاغة، لابد أن يكون عارفا بها حتى يستطيع أن يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة، ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى. الثاني عشر أن يكون سميعا يسمع ولو بصياح في أذنيه، لو كان ضعف السمع عنده ضعف يصح، لكن لو كان أصم لا، فلا يصح تولية أصم، يكون والي أو يكون قاضي أصم لا يسمع، لا، لابد أن يكون سميعا، سلامة الحواس. الثالث عشر أن يكون بصيرا، فلا يصح تولية أعمى، لأنه سينظر إلى المتخاصمين، ويجوز كونه أعور كما قاله الروياني، كما قال الروياني أبو المكارم، فالإمام الروياني يقول يمكن أن يكون أعور عنده عين واحدة لكنه سيبصر بالعين الثانية. الرابع عشر أن يكون كاتبا، يكون كاتب يعرف الكتابة، ليس أمي، لا، يعرف الكتابة والقراءة، لأنه سيرسل وسيأخذ كتب من القضاة. وما ذكر المصنف من اشتراط كون القاضي كاتبا وجه مرجوح، والأصح خلافه، وجه مرجوح، يمكن أن لا يكون هو كاتب لكن يكون واحد معه كاتب اكتب يكتب، فهذا وجه عند الشافعية مرجوح. كيف هو يفهم ماذا هو كاتب؟ هو قاري وكاتب. كاتب بس. ما يمكن هو قاري ولكن كاتب. الخامس عشر أن يكون مستيقظا، يعني منتبها، فلا يصح تولية مغفل. مغفل يعني تعرفون المغفل، يعني الذي لا يقدر الأمور قدرها، يعني يتساهل في أمور ينبغي عليه أن يكون فيها حزم، هذا يسمى مغفل. ممكن سرحان، أو ممكن مثلا غير منتبه، يختل نظره أو عقله ولا يهتم، بأن يختل نظره أو فكره، إما لكبر أو مرض أو غيره، اختل يعني ضعف. ولما فرغ المصنف من شروط القاضي شرع في آدابه، هذه كلها شروط القاضي، يبقى لا يولى القاضي حتى يستوفي هذه الشروط، إذا واحد منها غير موجود لا يجوز تولية هذا القاضي. لو يستوفي هذه الشروط وهو قد عليه، يعني هو ليس قاضي عموما، ونحن هو وأننا جئنا إليه وقلنا يعني حكم، نريد حكم، نعم محكم، نعم محكم، وهو حكم، وهو لا لا لا، حكم القاضي ملزم وحكم الحكم ملزم، يعني أنا وأنت اختلفنا في مسألة وذهبنا إلى ثالث، قلنا ترتضي حكم، قال نعم أرتضي حكم، ترتضي حكم، قلت أرتضي حكم، ذهبنا إليه فحكم لك، لا يمكن لي أن أرد هذا الحكم، ولو أرد خلاص الإثم لا يرد، لا ليس كفر، ليس كفر، إنما فيه إثم كبير، وفيه لا بد أن يعاقب على هذا، أنه لا يرد حكم الحكم، طالما أنه حكم خلاص لا بد أن يرد، لا بد أن يقبل قوله طالما أنك ارتضيته وحكمت. أنا سمعت هذا ليس كفر وسمعت هذا كفر. من قال هذا كفر؟ كفر الأصغر. لا هنا مسألة صحيحة. حكم الشريعة. هذه مسألة من الملة يعني. مسألة جيدة. هناك فرق بين يعني أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر الرجل الذي جاء وحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم لليهودي والحديث الحديث صحيح فدخل عمر وأخذ السيف وضرب عنقه. يبقى هذه لأنه حكم الرسول صلى الله عليه وسلم قطعي. فهناك فرق بين رد الحكم القطعي ورد الحكم المجتهد فيه. إذا كان مثلا أمر قطعي يقيني شرب الخمر حرام مثلا خلاص هذا قطع يقيني ما يمكن الإنسان يقول لا والله هذا حلال. هذا كفر لأنه رد حكم الله واضح. أما واحد في أمور اجتهادية نتحكم في مسألة بيننا وهو الأمر مبني على الاجتهاد ربما يكون القاضي أخطأ فيه لا ليس كفر. من لا يريد أن يحكم هو يفهم هذا حكم الله وقاضي أصاب لا يوجد أخطاء القاضي بشر يوجد أخطاء في هذا الحكم. هذا الحكم إذا كان متيقنا بحيث إذا كان النص واضح لا يحتمل اثنين لا يحتمل أمرين في الكتاب والسنة يبقى هذا يكفر صاحبه رد الحكم القطعي. أما رد الحكم الظني ظن مشكلة مالية بين صح فواحد كان فلتة مرة أو اثنين مرة فلتة وهو فلتة أو يأس لا يريد حكم الشرعي لا يريد حكم الحاكم صح هذا لا يكفر به. أما إذا رد حكم الله لا ليس هذا الفرق. أم واحد يقول ردد هو يقول عن نفسه أنه يرد حكم الله لا واحد غاصب مثلا مغتصب نقول له ان حكم الغصب يابد ان ترد للمغصوب قال لا هذا حكم الله لا هذا كفر لانه رد الحكم وانكره. لكن واحد قبل الحكم يقول انا اقبل الحكم لكن هذا الحكم لهواه لرغبه في نفسه نفسي قال الدين يبقى هذا ذنب هذه معصيه كبيره صح. ولذلك فرق إخواني الكرام في ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون حتى في الحكم. الأصل أن هذا على درجات ليس كله كفر مخرج من الملة وليس كله كفر. هذا الأصل في التفصيل الآية ليس لا نقول أن هذه الآية تتحدث عن الكفر الغير مخرج من الملة هذا خطأ ولا نقول أن هذه الآية تتحدث عن الكفر المخرج من الملة هذا هو الأصل فيها الصواب يعني الظاهر فيها ظاهرها. لكن هناك أحكام هنا وهناك أحكام هنا هناك حكام هنا وهناك حكام هنا فمن مثلا رد حكم الله وأنكره يخرج. من قال أن حكم الله يوافق حكم غير الله وهو يفاضل بينهما في تفصيل يعني ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السنة. طيب ولما فرغ المصنف من شروط القاضي بدأ يذكر آداب القضاء آداب يعني الأمور التي ينبغي أن يتأدى الأخلاق يعني. فقال ويستحب أن يجلس القاضي وفي بعض النسخ أن ينزل القاضي يكون يجلس أي القاضي في وسط البلد يعني في مكان يصل إليه الناس جميعا لا يجلس في طرف البلد بحيث يشق على الطرف الآخر لا يكون في وسطه يصل الناس إليه بسهولة. إن اتسعت خطته يعني اتسعت يعني الجغرافيا يعني هنا جغرافيا غرفة المكان إذا كان المكان متسعا خلاص. فإن كانت البلد صغيرة نزل حيث شاء إن لم يكن هناك موضع معتاد تنزله القضاء. إذا كانت البلد صغيرة ويمكن للناس أن يصلوا إليها بسهولة ينزل في أي مكان. ويكون جلوس القاضي في موضع فسيح كبير ظاهر بارز في مكان ظاهر ولا يختبئ لا يكون القاضي ظاهر أمام الناس أي ظاهر للناس بحيث يراه المستوطن يعني الذي اتخذ هذا المكان وطنا والغريب المسافر أو الذي يعبر في هذا المكان والقوي والضعيف. ويكون مجلسه مصونا من أذى حر وبرد يعني يكون المجلس معتدل. لماذا؟ حتى لا يتشوش فكره. لو كان الوضع حار هو سيكون الحرارة ستؤثر على فكره، ولو كان البرد الجو بارد لا يكون في مكان معتدل نهيئه له، بأن يكون في الصيف في مهب الريح. هذا كان في السابق بقى بعدين قبل ظهور هذه المراوح، وقبله كان في السابق هكذا يجلس في مهب الريح بحيث يأتي إليه الريح فيتلطف الجو، وفي الشتاء في ركن في كم، يعني يأتي في ركن يحفظه من هبوب الريح فلا يتشوش فيه، ولا حجاب له، وفي بعض النسخ ولا حاجب دونه. حاجب يعني مانع، بواب يعني، لا يوجد له بواب، بواب يمنع من الناس. أريد القاضي، لا أنت من؟ لا القاضي لا يقابل أحد، لا يقابله كل من أراد، فلو اتخذ حاجبا أو بوابا كره، يكره هذا مكروه لأنه يمنع الناس. ولا يقعد القاضي للقضاء في المسجد، لا يقعد في المسجد، وإنما سيقضي فيه في مكان القضاء، فإن قضى فيه قضى في المجلس في المسجد يكره كره، فإن اتفق وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها خصومة لم يكره فصلها فيه، حدثت خصومة في المسجد وهو يصلي فيه، فإذا سيحل هذه المشكلة في المسجد. وكذا لو احتاج إلى المسجد لعذر من مطر ونحوه. ويسوي القاضي وجوبا بين الخصمين في ثلاثة أشياء، سيجعل هناك تسوية بين الخصوم المتنازعين في ثلاثة أمور. واحد، التسوية في المجلس، هذا يجلس على كرسي وهذا يجلس على كرسي، ما يجلس واحد على كرسي والثاني على الأرض، لا يتساوى في المجلس. هو غني على كرسي، أيوة صح، لا هو أمير له منصب وهذا فقير، لا فيجلس القاضي، فيجلس القاضي بين يديه إذا استويا شرفا، استوى شرفا من جهة الديانة يعني، يجلسهم بين يديه، يجلس بين أمامه. أما المسلم فيرفع عن الذم في المجلس، وهذا لم يكن معهودا في القرن الأول، القرون الأولى لم يكن هذا معهودا، إنما هذا حدث بعد ذلك استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكن الصواب أنه يسوى بينهم، طالما أنه خصومة بين مسلم وغير مسلم فينبغي أن تسوي بينهما، لماذا ترفع المسلم على الذمي إذا كانت الخصومة في أمر دنيوي؟ فهذا الصحيح ما كان عليه القرون الأولى، القرون الأولى كانت تسوي بينهم. والثاني التسوية في اللفظ في الخطاب أي الكلام، فلا يسمع كلام أحدهما دون الآخر، يسمع كلام هذا ويسمع كلام إلى أن ينتهي من عرض مشكلة المدعي والمدعى عليه. الثالث التسوية في اللحظ في البصر، ينظر إلى هذا، ينظر إلى هذا وينظر إلى هذا، نحن إن شاء الله لن تعود. يمكن إن شاء الله يعني يوم السبت إن شاء الله نعوض هذا، لا أعود سيكون هناك بشاء. عليكم السلام. الثالث التسوية في اللحظ في الرؤية، إذا نظر إلى هذا ينظر إلى هذا، فلا ينظر إلى أحدهما، فلا ينظر أحدهما دون الآخر. ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من أهل عمله، يعني الذين يعملون معه سواء كان كاتب أو غيره يعطيه هدية، لا حرام. فإن كانت الهدية في غير عمله من غير أهله لم يحرم في الأصح، يعني اثنين بينهما صداقة، اثنين قاضي ورجل عادي وليس له علاقة وليس له مصلحة في إعطاء هذه الهدية، يتهاديان ما في مشكلة. وإن أهدى إليه من هو في عمله، من هو في محل ولايته ولا خصومة له ولا عادة له بالهدية قبلها حرم عليه قبولها. واحد في محل ولايته هو والي يحكم، فرجل في محل هذه الولاية في هذا المكان الذي له ولاية عليه يعمل فيه وله خصومة ولا عادة له بالهدية قبل، لم يهاديه قبل، لم يعطيه هدية قبل ويأخذ منه هدية قبل، لا لا يوجد هذا، فإذا حرام عليه أن يقبل هذه الهدية لأنها ستكون مقدمة رشوة. أول مرة تكون هدية ثم بعد ذلك تكون من أجل مصلحة قضاء مصلحة. ويجتنب القاضي القضاء أن يكره له في 10 مواضع، يعني 10 أحوال، في بعض النسخ 10 أحوال، في 10 أحوال يمتنع على القاضي أن يقضي، لا يقضي. واحد عند الغضب، وفي بعض النسخ في الغضب، إذا أصاب القاضي، إذا كان القاضي غضبان لا يقضي، لا يقضي القاضي وهو غضبان، قال بعضهم: وإذا أخرجه الغضب عن حالة الاستقامة حرم عليه القضاء حينئذ. لاحظ أن الحكم أول يكره، يكره أن يقضي وهو غضبان إذا كان غضب خفيف، لأنه سيشوش على فكرة. أما إذا كان عنده غضب شديد بحيث نتيقن أنه يخرج عن حالة استقامة، خلاص اضطرب. بعض الناس لما يغضب تجد ألفاظه تختلف ويختل ذهنه، ففي هذه الحالة حرام عليه القضاء لأنه حتما سيحدث منه الخطأ. الجوع، اثنين، الجوع والشبع المفرطين. جوع شديد، مفرط يعني شديد، جوعان جوع شديد جدا، أو شبعان شبع شديد جدا، هذا يشوش على الفكرة. العطش وشدة الشهوة، يعني عنده عطش شديد أو شدة الشهوة رغبة، والحزن والفرح المفرط، حزن شديد جدا بحيث لا يتمالك نفسه، أو فرح شديد، وعند المرض المؤلم، مرض شديد يؤثر عليه كصداع مؤلم لا يستطيع معه التفكير، لا يقضي في هذه الحالة. ومدافعة الأخبثين، البول والغائط، يعني يريد أن يدخل الحمام لا يقضي، عند النعاس النوم، وعند شدة الحر والبرد، كل هذا يدخل تحت التشويش على الذهن. أي مشوش يشوش على عند الضوضاء، في ضوضاء شديدة جدا، الصوت عالي، صوت مزعج عالي، فهذا يمنع من القضاء. يبقى كل ما يشوش على ذهنه يكره القضاء عنده. فالضابط الجامع لهذه العشرة وغيرها أنه يكره للقاضي القضاء في كل حال يسوء خلقه، يعني يشوش على تفكيره. وإذا حكم في حال مما تقدم نفذ حكمه مع الكراهة، ينفذ الحكم مع الإيه؟ مع وجود الكراهة. ولا يسأل وجوبا إذا جلس الخصمان بين يدي القائد القاضي، لا يسأل المدعى عليه إلا بعد. إذن القاضي سيبدأ أولا يسمع من؟ يسمع المدعي. ماذا؟ ما هي دعواك؟ قال: والله أدعي على فلان أنه أخذ مالي، أنه فعل كذا. يبدأ يسمع منه، ثم يسأله عن البينة، بينة المدعي، ثم يسأل المدعى عليه. لا يسأل وجوبا، لا ينتقد إلى المدعى عليه إلا بعد كمال، يعني بعد فراغ المدعي من الدعوة الصحيحة. لابد أن يبدأ كمال كمال كلامه، يكمل كلامه تماما، يقول: خلاص أنهيت. نعم أنهيت. أو المدعي، المدعي. يبقى أول يبدأ بالمدعي، وحينئذ يقول القاضي للمدعى عليه: أخرج من دعواه. أخرج من دعواه يعني ماذا تقول؟ بماذا ترد؟ ما هي أقوالك؟ ماذا تقول؟ الخصمان يجلسان أمام بعضهم البعض، فإن أقر بما ادعي بما ادعى به عليه لازمه ما أقر به. يبقى إذن هذا المدعى عليه قال: نعم أنا أخذت ماله، يبقى خلاص لازمه الذي أقر به، خلاص. ولا يفيده بعد ذلك رجوعه، طالما أنه أقر بمحض إرادته قال: نعم أنا أخذت ماله، اعترف. وطالما أقر يبقى في هذه الحالة خلاص يلزمه هذا المال، ولا ينفعه بعد ذلك أنه يقول: لا لا لا, لا أنا ما أخذت ماله، لا خلاص. وإن أنكر ما ادعى به عليه فللقاضي أن يقول للمدعي: ألك بينة؟ إذا أنكر المدعي قال: لا أنا ما أخذت منه شيء، وهذا الكلام كذب باطل، يبدأ القاضي يقول للمدعي: هل عندك بينة؟ أخرج البينة، أي أخرج الدليل، بينة أو شهاد أو شاهد مع يمين. بينة شهود، شاهدين مثلا في الأموال، أو شاهد مع يمين، يأتي بشاهد واحد ويقسم المدعي. المدعي قال: والله واحد بس اللي راه، شاهد عدل، مع شاهد واحد، مع شاهد واحد يمين، وشاهد يمين، وبين، لا لا لا لا لازم شوف، وبين الأوراق مثلا، إذا كان عقد مثلا، عقد كتاب، نعم كتاباته بينة، هذا دليل. إن كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين، الحق الذي يثبت بشاهد ويمين هو الحقوق المالية بس. هنا يجوز إقراء النفقة؟ لا، في الحقوق المالية نعم، شاهد امرأتين، فإن لم يكون رجلين في نكاح لا لابد رجلين، فإن لم يكون رجلان فرجل وامرأتين ممن إيه؟ فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء في الحقوق المالية الحق المالي صح. هناك عندنا حقوق مالية وهناك حقوق بدنية حقوق قصاص مثلا لا يرحمك الله شاهدين زنا لابد من أربع شهود رجال فإذا هناك أمور لا دخل للنساء في الشهادة فيه وهناك أمور الدخل فيها للنساء الشهادة على الولادة نقبل شهادة النساء في الولادة القابلة يبقى إذن هذا في الحقوق المالية الحقوق المالية على ثلاثة درجات أول شيء شاهدين ثاني شيء شاهد واحد وامرأتين ثالث شيء شاهد ويمين قضاء بشاهد وإيه ويمين هذه في الحقوق المالية ولا يحلفه يبقى القاضي لا يحلفه لا يقول محلف وفي بعض النسخ ولا يستحلفه أي لا يحلف القاضي المدعى عليه يقول له احلف ليس من حقي لماذا تحلفه يحلفه إلا بعد سؤال المدعي من القاضي أن يحلف المدعى عليه يبقى الرجل الذي ادعى القاضي قال عندك بينة إذا لا يوجد عنده بينة المدعي هو الذي يقول للقاضي حلفه اجعله يقسم المدعي الذي يقول أما القاضي بنفسه لا يحلفه لأنه ليس له حق في هذا إلا إذا قال المدعي أنا ليس عندي بينة واجعله يحلف فحينئذ يقول للمدعي لي احلف خلاص إلا بعد سؤال المدعي من القاضي أن يحلف المدعى عليه ولا يلقن القاضي خصم الحجة يلقن يعني يعطي التلقين يعني الإعطاء فيأتي القاضي يقول للمدعي يعني أخرج يا شيخ أخرج بينة معك ورقة اخرج ورقتك اخرج يعني اكتب أي شيء كده بحيث إن احنا لا يلقنه لا يقول له حجته لا ولا ينبهه خلاص يتركه أي لا يقول لكل من الخصمين قل كذا وكذا قل كذا قل لا قل نعم هذا لا يفعله القاضي حتى لا يشترك في الخصوم القاضي يكون حيادي يكون على الحياد بينهم أما استفسار الخصم فجائز استفسار يعني السؤال هو يقول مثلا دخل وذهب وجاء أين دخل متى ذهب يعني هذا يستفسر من أجل أن يتبين حقيقة الأمر كأن يدعي شخص قتلا على شخص واحد يدعي أن فلانا قتل شخصا فيقول القاضي للمدعي قتله عمدا أو خطأ اسأله كده قتله عمد ولا قتله خطأ ولا يفهمه كلاما يعني لا يوضح له الكلام عمد يعني قتله بكذا كذا كذا خطأ يقول أي لا يعلمه كيف يدعي يعني لا يلقنه حجة لا يعلمه كيف يدعي وهذه المسألة ساقطة في بعض نسخ المد ولا يتعنت بالشهداء يتعنت يعني العنت من الصعوبة يتشدد يأتي إليه الشهداء يقول لا أنتم لا غير مقبول الشهادة كأن يقول له القاضي كيف تحملت هذا ليس شأن القاضي هو شاهد يشهد يأتي ليشهد فأنا أقول له أنت شاهد إذا ثبتت عدالته خلاص أقبل شهادته الشاهد إذا ثبتت عدالته قبلت هذه الشهادة ولعلك ما شهدت القاضي لا يقول هذا للشاهد يقول له كيف تحملت الشهادة كيف أنت كنت فين ولماذا ذهبت إلى هناك ما لك شأن أنت ذهب أيها هناك ما ذهب أو يقول له لعلك ما شهدت لعلك لم ترى لا ما يتعنت مع الشاهد ولا يقبل الشهادة إلا ممن يعني يقبل الشهادة من شخص ثبتت عدالته عدل وما عدل المستكلم هنا لابد أن يتكلم عن العدالة فإن عرف القاضي عدالة الشاهد عمل بشهادته أو عرف فسقه الفسق هو إظهار الذنوب المجاهرة بالكبائر رد شهادته فإن لم يعرف عدالته هو لم يتعرف ولا فسقه طلب منه التزكية وحجة إليه شاهد والقاضي لا يعرف هل هو عدل ولا فاسق يقول له من يزكيك هل يوجد أحد يذكرك أحد يعرفك يبقى التزكية يعني المعرفة هل أحد يعرفك يقول نعم يعرفني جيراني ائتني بجيرانك ليس من أهل بيتي لا ولا يكفي بالتزكية قول المدعى عليه لا يكفي بالتزكية قول المدعى عليه إن الذي شهد علي عدل، يعني لا يكفي أن يقول هذا المدعي ولا المدعى عليه يزكونه، لا لا بد واحد خارج عنهما، لأنه ربما يكون شاهد مستأجر كما هو على أبواب المحاكم بمصلحة بنقود مش بمصلحة بنقود، يأتي يشتري الشاهد من باب المحكمة يقول تدخل تشهد معي على ماذا؟ يقول يشهد على أن هذا الرجل قتله، يدخل يشهد زور، لا لا يقبل هذا. ولو كلاهما مدعي وثاني يتفقان أنه عادل، لا لا يقبل، لا بد من خلاهما حتى كلاهما، بل لا بد من إحضار من يشهد عند القاضي بعدالته، واحد يشهد فيقول أشهد أنه عدل، ويعتبر في المزكي شروط الشاهد من العدالة وعدم العداوة وغير ذلك، هناك شروط للعدالة شروط للشاهد، يبقى المزكي نعتبر فيه ما نعتبره في الشاهد، لابد أن يكون عادل، ما يعني إنسان فاسق يزكيه؟ نفس الشروط، نفس الشروط، يبقى نفس شروط الشاهد العدالة وعدم العداوة، يبقى لابد أن يكون عدلا ولا بد أن لا يكون بينه وبينه فاسق يزكي فاسق، صحيح يزكون بعضهم بعض. ويشترط مع هذا معرفته بأسباب الجرح والتعديل، أسباب الجرح والتعديل في الشهادة، ليس الأسباب الجرح والتعديل في مصطلح الحديث، لا يعني إذا كان عدلا فما هي أسباب العدالة؟ أنه مثلا يحافظ على الصلوات، أنه يعني يلتزم بالسنة، أنه كذا أنه كذا، أنه حسن السيرة لا يتهم بين الناس، أسباب الجرح والتعديل في الشاهد، يعني نحن نأخذ في الشهادة، هناك سنتكلم عن الشهادة عن شروط الشاهد، لا بد أن يكون هذا الشاهد سيرته حسنة في الظاهر، نحن لا ندري ما يفعل خلف الباب لكن نراه أمام الناس، فمعروف مثلا بتمسكه بالسنة، معروف بأنه لا يجاهر بمعصية، معروف أنه لا يتكلم بفحش من القول، معروف أنه لا يقذف أحدا، معروف بالعدالة بالسيرة الطيبة، خلاص إن هذه هي أسباب التعديل. أسباب الجرح معروف أنه يفعل كذا ويفعل كذا من المعاصي والذنوب، هذه أسباب الجرح الرد، وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار أو معاملة، يبقى لابد أن الذي يعدله يعدل هذا الشاهد يكون له خبرة به، علم، سواء كان علم في باطن كصحبته صاحبه أو معاملة تعامل معه، أو أنه مجاور له، جار في البيت في المسكن فيسمع صوته ويعرف حاله. هو يزكيه بكل ما يعرف من صاحب ومن حسن كله، نسأله عن كله فيعطينا تقرير عنه، والقاضي هو الذي يقيم هل هذا عدل أو غير عدل. ولا يقبل القاضي شهادة عدو على عدوه، والمراد بعدو الشخص من يبغضه، هذه العدالة عدو، عدوة البغضاء مش عدوة الديانة، مش نقول لا يقبل يهودي على مسلم، لا، عدوة البغضاء أنه يكرهه، واحد معروف أن بينه وبينه خصومة نقبل شهادته عليه بالتأكيد أنه سيضره. ولا يقبل القاضي شهادة والد وإن علا، الأب لا يشهد لابنه لولده، وفي بعض النسخ لمولوده، أي وإن سفه، يعني لا يقبل لابنه وابن ابنه وهكذا. ولا شهادة ولد لوالده، الابن سيشهد لأبيه وإن علا، أما شهادة عليهما فتقبل، يبقى الشهادة له لمصلحته، لا لأنه سيأتي له مصلحة، أما الشهادة عليه يأتي الابن يقول نعم أبي قذف أبي ضرب، فهذه شهادة عليه طالما أنه لم يعرف قبل عداوة في الجرح. ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان على القاضي الكاتب بما فيه، القاضي يمكن أن يكتب لقاضي آخر، يكتب له كتاب في واقعة أو في حادثة يريد أن يتفهم الأمر، فيكتب إلى القاضي جاءني فلان وفلان ماذا تعرف عنهما، فلا بد هذا الكتاب يكون مقبول عند القاضي الآخر، أن يكون هذا الكتاب المكتوب قد شهد عليه عدلان، يكون هذا الكتاب مشهود عليه شهود حتى لا يزور الكلام، كتاب من قاضي إلى قاضي ما مشهود شاهدين عند القاضي الأول. عند القاضي الأول ما يقف بالختم. نعم بالختم حتى لا يقلد، حتى نتأكد لابد أن يكون هناك مختوم ولابد أن يكون هناك شاهد. نعم بما فيه أي كتاب عند المكتوب إليه يشهدان على القاضي الكاتب بما فيه، أي الكتاب عند المكتوب إليه عند الذي كتب إليه عند القاضي الآخر، يبقى لابد أن يحدث شاهدين عند القاضي المكتوب إليه ليس الكاتب وإنما المكتوب إليه. الكاتب كتب وأرسل فيشهد شاهدين أن هذا الخط خط هذا القاضي، نحن نعرفه. وأشار المصنف بذلك إلى أنه إذا ادعى شخص على شخص غائب بمال، واحد يدعي على شخص آخر غائب في سفر، واحد في القاهرة يدعي على شخص آخر في الإسكندرية أنه أخذ مال، وثبت المال عليه، المال ثبت على هذا الشخص ببينة، فإن كان له مال حاضر قضاه القاضي منه، إذا كان هذا الذي عليه المال غائب وله مال بنى قضاه القاضي من هذا المال الحاضر، وإن لم يكن له مال حاضر لا يوجد عنده مال هنا، وسأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب، قال له اذهب أرسل إلى القاضي هناك في الإسكندرية ينقل من هناك يأتي لك، وفسر الأصحاب إنهاء الحال بأن يشهد قاضي بلد الحاضر عادلين بما ثبت عنده من الحكم على الغائب، يعني بلد الحاضر يشهد قاضي بلد الحاضر عدلين بما ثبت عنده من الحكم على الغائب، يبقى عنده عدلين هنا يشهدان هناك للقاضي الآخر. ماشي الحال؟ نحن نستطيع أن نختار قاضي، مثلا يوجد هنا قاضي وفي اسكندرية قاضي، نستطيع أن نقول نحن نريد قاضي معين، لا نأتي إلى قاضي في القاهرة، نأتي إلى قاضي في اسكندرية ولكن نعيش في القاهرة، ممكن نختار؟ لا، القاضي يقضي في محله، لا لا يجوز. لا يجوز في هذه الحالة، يجب عليك أن يكون القاضي في المحل الذي فيه الخاص، المكان اللي هو بخاص، يعني تخاصمنا في القاهرة يبقى النزاع يحل في القاهرة لأن القاضي أعلم بأهله في هذا المكان، أعلم بالشهود، أعلم بكذا. ومدعي دعا علي مثلا وقال ائتي إلي يعني إلى قاضي، وأنا مثلا لا أريد أتي إلى قاضيه وأريد أن أذهب إلى قاضي آخر لا لا، ولو هو دعا علي انا لابد ان اذهب. صح، لابد لابد. القاضي ليس مثل الحكم، الحكم لابد من تراضي الطرفين، اما القاضي الزام. وصفه الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هذه صفه كتاب ليست منصوص عليها وانما هي من اجتهاد العلماء يعني، ودرج على ذلك الكتب التي كانت ترسل من القاضي الى القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم، حضر عندنا عافانا الله واياكم فلان وادعى على فلان الغائب المقيم في بلدك بشيء فلان، وأقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان، وقد عدل عندي وحلفت المدعي وحكمت له بالمال وأشهدت بالكتاب فلان وفلان، أهو القاضي هو اللي في البلد أشهد بالكتاب فلان وفلان، ويشترط في شهود الكتاب والحكم ظهور عدالتهم عند القاضي المكتوب إليه أنه يعرف أنهم عدلان الذين شاهدوا على هذا الكتاب، ولا تثبت عدالتهم عنده بتعديل القاضي الكاتب إياهم، يعني لا يقول هم عدول لأن القاضي كتب أنهم عدول، هذه الصفة. والقاضي هنا يقول أن عندنا خصم ادعى على مال عند خصم عندك في بلدك أنه لا، وثبتت عندي البينة وجاءت الشهود وحلفته وكتبت لك كتابا أشهدت عليه فلان وفلان من العدول، وهذان المشهود بهما هما عدلان عند القاضي الآخر، خلاص، ويذهبان بالكتاب إليه فينفذ القاضي هناك هذا الحكم على ماله. وهو القاضي الأول قضى بدون داعي عليه بدونه وكان يشترط ان يكون من كلامه داعي ومدعي. اه نعم، هو موجود. لا هو هذا صح، هذا موجود، المدعي والمدعي موجود، لكن مال هناك. مال هناك. لهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى أو لو نقول نحن لو مدعي جاب معه شهيدان ولا يحتاج يمينه مدعه وشهود عليه لا في الأول في بداية الأمر لا عنده شهود للمدعي معه المدعي معه شهود بينه عدول عدول خلاص يشهدان له له يبقى المدعي عليه هل عنده بينة هل عنده رد لهذا ما عنده شيء خلاص سيحكم القاضي للمدعي طب هل عنده مال هنا المدعي المدعي عليه قال لا عنده مال في بلد آخر عند قاضي آخر فيرسل هذا القاضي كتابا إلى القاضي الآخر ليأخذ المال لكن لابد من وجود المدعي والمدعي عليه لابد أن يسمع القاضي ما ينفع يقضي عليه غائب قضاء على الغائب هذا قضاء مختلف فيه أنه يقضي على الغائب لا ما يقضي على الغائب إنما سيسمع منه سيسمع من المدعي عليه ما يجب حاله أكثر بهذا المقدار